بدر الأدب تنال مع الرتب عش حياة العلماء مرتبة العلماء والبون الشاسع والفرق الواسع بين من شغلته عبادته وبين من انشغل بدين الله جل في علاه وما قد بينه في شرعه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل النبي على أدنى الصحابة، فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. وأيضا في في في في السنن عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يفرق أيضا بين العالم وبين العابد قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أقول شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. ما يميز طالب العلم عن غيره الصبر والجلد، الصبر والجلد على الطلب هو الذي يميز طالب علم عن آخر. تعرفون كيف وصل الإمام أبو حنيفة أو كيف وصل مالك أو كيف وصل الإمام المزني أو البويهقي أو حتى السبكي، وإحنا نتكلم الآن على هذه التصنيف التي بيده. الإمام أبو حنيفة لازم حماد ابن أبي سليمان 40 سنة، 40 سنة يلازم حماد ابن أبي سليمان، لذلك أشرقت شمسه حقا وقال فيه الإمام الشافعي: الفقهاء عيال على الإمام أبي حنيفة. وأيضا الإمام مالك يعني قد لازم ربيع الرأي مدة طويلة من الزمن، عاش معه أبدا دهرا بعيدا وأمدا بعيدا، يتعلم منه الأدب كما أوصته أمه والعلم، لكن تركه لما ولده يكثر من معارضة طول الأصحاب بالرأي. فلازم بعد ذلك الإمام الزهري ما يقارب أيضا من هذه السنين التي لازم فيها أبو حنيفة الإمام حماد ابن أبي سليمان. لذلك الإمام أبو يوسف لما وجد في نفسه إتقان بعض المسائل فيعني قال: أنفردوا بمجلس كما انفرد أبو حنيفة بالمجلس. أبو حنيفة يعني عاملها معاملة الأب، كما قلنا ترى في الصغار أمثالنا الرعونة، فترى في الكبار كسيدنا وإمامنا ترى فيه الكرم واللطف وأيضا الرفق بالصغار. هذا الذي حدث من أبي حنيفة لأبي يوسف. أبي يوسف رأى في نفسه أنه قد اكتمل عوده أو قل قد اكتمل أمره وزاد من العلم أو استزاد من العلم أو قل بلغ مبلغا من العلم، فقال أعقد مجلسه، فعقد المجلس. والسلف الصالح يقولون: من جلس للناس جلسوا له. هذه سنن كونية، من جلس للناس جلسوا له، لكن هم يقولون والتمايز يحدث بين أهل السنة وغيره، فيبقى ذكر أهل السنة على مدى الدهر. واجعل لي لسان صدق في إيش؟ في الآخرين. أما غيرهم فلا، إذا انفض المجلس انفض الكلام. فلما جلس وجلس الناس له بعث إليه أبو حنيفة بمسألته. هذه المسألة كانت حمالة للوجوه، هو يريد يبين له أنك لم تغص الأصول أصالة لترتقي وتبني البنى. فلما جاءته المسألة بذبت سارع في الإجابة، فبعث عليه أن أخطأت في الإجابة، فأتى بها وحملها على الوجه الآخر، كانت من عقود البيوع، حملها على الوجه الآخر، فبعث عليه: قد أخطأت لأن المسألة فيها تفصيل. قال: والله هذا لا يكون إلا من إمامنا، هي من أبي حنيفة. فذهب وعلم ووعد درس، فذهب فمكث بين يدي الإمام حنيفة حتى خرج أبو يوسف القاضي الذي تعلم الناس بأسر من علمه. فطالب العلم كما قلنا لابد أن يلازم مع التقى واليقين في الله جل في علاه والإخلاص برفع الجهل عن نفسه أولا والتعبد بهذا العلم ونشر بين الناس هو الصبر والجلد، لا سيما وأن المرتبة ليست بالهينة. أنا أدين الله بتحسين هذا الحديث وقد حسنه ابن عبد البر، وإن كان كثير من المتقدمين والمتأخرين يضعفون هذا الحديث، لكني أدين الله به. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء. والحق بأن الأمر على قسمين: الجهاد جهادان، جهاد سنان وجهاد لسان. كما قال الله جل في علاه فلولا نفر من كل فرقة. ممتاز، الله يحفظك يا جمعة. الحق بأن أقول بأن هذه المسألة تثبت لك أن الأمة بأسرها تنتظر هذا العالم لتفتكز عليه، لا سيما وأن أبا الدرداء قال النجوم أمن السماء، قال العلماء للناس كالنجوم للسماء، يعني هم أيضا أمنة للناس. اليوم إن كان الصبر كما كان أمس، أنا خشيت والله لأن في إخوة كادت تدعو علي، ويعني أنا سأقول لكم شيء، يعني صدقوني أنا جيت أمريكا وأنا متعب نفسيا حتى العام الماضي، لأن أنا عارف أن أنا مش هروح أي مجلس إلا بالمحاضرات العامة والوعظ والرقائق، جميل جدا أنا أحبه، لكن ما أنا ما أستطيع أعيش من غير تأصيل علمي. فلما جيت هنا أنا والله ما جيت إلا طمعا في هذا المجلس، لأن لما اتصلت كان سيدنا، وأنا أعرف قدر ثقة هذا العالم، يعني المغبون المفتون المأفون الذي لا يعرف قدر العلماء، أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت، رفعت الأمة في قدر هذه الرجالات. فصراحة لما أنا عرفت أنا جاي لفضيلة الشيخ وليد قلت أنا أطمع في كل اللي عندي، مش خلاص انتهى الموضوع، لأن أنا مجلس في أي مجلس من العصر للعشاء، اللي ينام ينام واللي يروح يأكل برة يروح يأكل برة، وأنا شغالين مع طلبة العلم. حقا والله صدقوني أنهى الله لنا كتب كثيرة تأصيلية منهجية بذلك. فصراحة لما وجدت نفسي ماشي أمس والناس سكتة ومفيش واحد يتضجر ولا واحد يضرب، فقلت كمل يمكن يسكتوا. يعني لما رجعت عودت نفسي ورجعت نفسي قلت أنا أسأت الأدب مرتين، كان لابد أن أستأذن الشيخ وما أدري هل هو كان يسمح لي ذلك ولا لا، والأمر الثاني قلت أما بالنسبة لطلبة العلم صبر وما صبروش أنا بحتسب عند الله، ماليش دعوة بيه صراحة. أنا يعني كان في بداية الطلب كان بعض المشايخ قال ليجلس إحنا محتاجينك، قلت له شوف أنتم نعلكم في القراص والعلماء في قلب، لكن لا يمكن أجعل نفسي شمعة لغيره، مش هذا لن يكون. فالحاصل أنت الآن أنك أنت الآن الله تعالى من عليك منا لا تزهد فيه، لا تزهد فيها، عد عليها بالنوارس كأنك قد استفاك الله لذلك. أخي أبشر، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، صح؟ ليس بينه وبينها إلا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل إيه؟ نعوذ بالله من الخزلان. لكن لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أرتكز على القدر، يعني هذا الأمر كان فيما يستقبل أم هو الأمر أنف فيما الأمر أنف أم فيما مضى وقد قضي الأمر قضي به؟ قال فيما مضى جرى به القلب. قال ففيما العمل؟ انظر للبشارة التي ستأتيك الآن. قال ففيما العمل؟ فماذا قال؟ مش متذكرين؟ ها ده هو أهم شيء الشاهد هذا. كل فإن وجدت أن الله يسر عليك أن تجلس ساعات ثلاث لطلب العلم ثم ترجع تراجع ثم تفكر في المسائل ثم تشتاق في اليوم التالي إلى مثل هذا المجلس، فاعلم أن هذه بشارة من ربك لك أنه قد اصطفاك لهذا. فلما تزهد؟ لما تزهد في مكانة ما بينك وبين النبوة فيها إلا الوحي وأنت تعمل بالوحي؟ لذلك أقول يعني طالب العلم لؤلؤة، أشرف الناس على ما أدين الله به هم طلبة العلم، وأعظم الناس قدرا في الأمة هم طلبة العلم، وأعظم الناس ترتكز عليهم الأمة لنصرة أو لتقدم أو لإمامة هم طلبة العلم. فأنتم إن لم تعرفوا قدر أنفسكم فقد جند الله جنودا يعرفون قدركم، فعدوا بالنوارز على مثل هذا الخير. فلو أطلت عليكم اليوم هذه المقدمة حتى لا أضرب، فلو أطلت يعني تستطيعون إيقافي بأن تنظروا للشيخ فيأمرني فأتخرس وأتخرس ما أتكلم، لكن أنا أريد يعني حتى أنتهي إلى الجزئية الأخيرة. إحنا قلنا في التصوير الأمس إن الرسالة بأسرها، طبعا أنا طبعتي في الشرح عشان كان لازم أقدم هذا الكلام، يعني أنا لست ممن يقرأ الإخوة يقرؤون المتن، لأن هناك مشايخ مثلا يقرأ المتن لأن هذه طريقة كل شيخ يعرف الطلبة كيف يتعامل معه، لكن أنا يعني أنا طمعت أن أنا أعرف الإخوة على صبر فخلاص لابد يصبروا، فممكن يقرأ المتن ويعلق تعليقات بسيطة على قراءة المتن بعد ضبط النص. ده كان بيفعله إمامنا وشيخنا، بل هو شيخ مشايخنا المطيع من نجيب المطيعي كان يفعل ذلك حتى هو بإكمال المهذب كان يقرأ المتن ولا يزيد عليه إلا في تعليقات خفيفة. وهذه يعني دي تنفع طالب العلم اللي تقدم خلاص، لكن طالب العلم الذي يتأصل ويريد أن ينظر في العلم وأن هو عنده نهم ما ينفعش معه هذا. والأمر الثاني هو أنه ممكن يقرأ المتن كلية ويكتفي بذلك، وممكن لو له السند يعطيك السند على هذا إقرارا بها لتشريف هذه الأمة في هذا المجال. لكن أنا الذي بفعله بأقصر عليك عمر طويل شوية، أقول لك الرسالة بأسئلة القضية التي يطرحها المصنف لتصل إليك، فإنه طبعا التصنيف صنعة فلابد له من تجميع والتجميع ترتيب، فأنا بطرح عليك القضية التي طرحها طرحا مختصرا لتعلم مغزى ما قال المصنف، ثم أبين لك ما دلل به وأخذ ما دلل به أجعله أصل، وبعد ذلك أوسع لك هذا الباب، لأن الاستدلالات والثمرة العظيمة تأتي في كثرة الأمثلة، لأنها تعطي لطالب العلم إيش؟ تمرس وضرب، والضربة على الملكة هي التي تؤسسها وتنميها. فلذلك أنا قلت لكم كل الذي فعله الإمام السبكي أنه أخذ ونقل كلاما عن ابن الصلاح والنووي، ونقل عن الواسطة بين الشيخين وهو أبو شامة، متذكر أبو شامة، فهو أخذ عن الاثنين واستدرك عليه، أقر بعض واستدرك عليه، ثم عضد ما استدرك عليه فيه بكلام أبي شامة، ثم هو استدرك عليه أيضا. وبينت لكم أن مضمون الرسالة الطرح القول اللي طرحه المصنف في الرسالة هو أنه يريد معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقال أنا أدلل على ذلك في الجزء الأول، وبعدما أبين رفعة مقام إمامنا وعالمنا أنه يدور مع الأثر حيث دار، وإن خفي عليه الأثر أمرنا بالإدارة بالدوران أيضا مع الأثر حيث دار، أتكلم معكم بهذه القاعدة وبضدها تتبين الأشياء، إن كان هذا أصل عند إمامنا فخذوا أصول غير، فأصول مالك وأصول الأحناف، لأن كما قلنا أصول الحنابلة وأصول الشافعية سواء، إما أن نقول لأن أصول الحنابلة مستقام من أصول الشافعية وهذا الحق، أو نقول بأنهما قد استويا في إيش؟ في العض بالنواجذ على الحديث، لا سيما أن مذهب الحنابلة قائم على من؟ على إمام أهل السنة والجماعة الذي قال له الإمام الشافعي متواضعا وهو أستاذ، هذا هو حق النبل، بعث إليه وهو يقول إن أتاك الحديث أو إن علمت بصحة الأخبار، إن كان إيش؟ إن كان كوفيا أو شامية أو مصرية، أغفل مصرية نعم هي معارض قبلية، أغفل إيش؟ حجازية صحيح؟ ليه؟ لأنه أبصر بالحديث منه في علم أهل الحجاز، فهو أخذ من ابن عيينة وأخذ من إمام مالك وغيره ولا من مشايخ الحجاز، فهو أتقن منه بهذا الحديث، لكن الغرض المقصود قائم على الحديث، فالأصول الحمد لله مترابطة في هذا، لذلك قال بضديها تتبين الأشياء على ما قال الإمام مالك في أصوله وأيضا الأحناف، كأنه يقول انظروا إلى مدرستين مختلفتين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، فمدرسة الرأي من باب أولى أبعد ما تكون عن أصول الشافعي، ومدرسة الحديث أقرب، لأن مالك هو شيخ الشافعي خريج الإمام مالك صحيح ولا لا؟ قال ومع ذلك مالك الإمام الشافعي هندس في هذا الباب بعدما استوعب مدرسة أهل الحديث وضم عليها مدرسة أهل الرأي، ابتدى يقول أدور مع الأصل حيث إيش؟ حيث دار. بعدما تكلم الإمام السبكي بالنقل عن النووي وابن الصلاح واستدرك عليهم كما بينا المسائل في الأمس على أنه إذا رد الإمام الشافعي الحديث ولم يأخذ به ما تتسرع وتقول هذا مذهب الشافعي، لكن قل الترك قد يكون لطعن في الإسناد أو لمعارض أو لتوجيه، نفس الأمر قاله أبو شامة. يعني الآن هذه الخاتمة سنتكلم عنها في أسهم وجيزة حتى يتصور، لأن العلم كما قلنا تصور في قوله إذا صح الحديث فهو مذهب، له نظران، هذا أبو شامة، نظران، قال لما ننظر هننظر بنظرين، نظر بعين إلى الباحث، ونظر بعين أخرى إلى الحديث، مفهوم؟ لما نظر بعينه إلى الحديث، لأن الباحث هو إن شاء الله نختم به، لما نظر الحديث قال الحديث له فروع، قد يكون هذا الحديث لم يبلغ الشافعي، أو قل الحديث ثبت الحديث، طيب؟ والشافعي لم يقل به، ثبت الحديث ولم يقل به الشافعي، ولا نص عنه معارض، يعني معارض لإيه؟ لحكم الحديث الذي ثبت، مفهوم؟ الكلام واضح؟ جيد. هنا يقول لا نص معارض وثبت الحديث، أقوى منه أن يكون إيش؟ صحيح. هو طبعا النتيجة يقول لزاما الأخذ بالحديث، لزاما الأخذ بالحديث، وهو مذهب الإمام، هذا فرع عن إيش؟ عن أصل تخريج على إذا صح الحديث فهو، بالله عليك استيقظوا معي، استيقظوا معي، انتهينا؟ الإضاءة يا شيخ، الإضاءة؟ ما كانش معاهم حتى سبرتاية، كان على الشبع، جيد. يبقى إذن هو يقول ثبت الحديث لا نص معارض للشافعي، طيب هو لم يقل به ولا نص معارض، قالوا إذن لزاما الأخذ بالحديث وهو مذهب الإمام. طب إيش اللي فوق هذا؟ لا نص معارض، فوق إيه؟ فوق أن يكون علق القول على صحته، على ثبوت الحديث، علق القول على ثبوته. ثم سنبين الأمثلة على هذا. يبقى ده هو الطرف الأول في قول أبي شامة، ده مجمل ما قاله هنا في الكلام الذي نقله السبكي عنه. يبقى إذن المسألة هنا في النظر للحديث، هذا الركن الأول. طب إيش الركن الثاني؟ الركن الثاني ثبت الحديث ولم يأخذ به. طيب هنا هو طبعا وقال دي اسمها أحوال الحديث عند أبي شامة، يعرف الكلام على تفسير هذه المسألة، هو جعلها من أحوال ثلاثة، والحق أنها تختزل في حالين. هنا الحالة الأولى قد انتهينا منها، الحالة الثانية ثبت الحديث ولم يأخذ به، فكأننا قلنا له لما لم يأخذ به؟ قال انظر لك أمران، أصل الأمرين التوجيه. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يثبت الحديث عن النبي الأمين ويأتي الشافعي فلا يأخذ به، هو نفسه الذي قال أولا كما بينا لا فوق هذا، كلمة جميلة جدا قالها، اتهم لنفسه، هذا كلام قوي، أرأيت في وسط الزنارة هو إيش قال؟ قال إن علمتم أنه قد ثبت الحديث ولم أأخذ به فاشهدوا أن عقلي بيها، صحيح ولا لا؟ يبقى هنا للمعلومية التامة، لأنه لا يمكن للشافعي أن يترك الحديث الذي ثبت، قالوا يبقى إذن لما لم يأخذ به هناك توجيه، هناك توجيه أكيد، فالتوجيه الذي يكون من الشافعي أيضا له حالان، كل هذا موجود عندك في الرسالة، له حالان، الحال الأول توجيه وجيه، مفهوم؟ توجيه وجيه أخو عزت، يعني معقول، يعني له قوة، يعني هنا نقول إذا كان التوجيه وجيه فهو لا يكون وجيها إلا وهو مستند، مستند إلى إيه؟ إلى دليل أو إلى نص. يبقى نقول في قولا واحدا لا يؤخذ بالحديث وليس مذهبا له. لا يؤخذ الحديث، نعم، لأن أنا عندي حديث آخر هو المقدم على هذا الحديث، سنبين أنه يتفق معاه أو يختلف أو يخصص أو يقيد. المهم أنه توجيه إيش؟ وجيه، إما تقييد مطلق أو تخصيص عام أو صرف اللفظ عن ظاهره من الوجوب إلى الإرشاد أو من التحريم إلى الكراهة. في وجوم في الوجوم. ثلاث أشياء الأخيرة يا شيخ اللي قلتها. ليه؟ يا من الأول خالص؟ لا لا لا. ما أصل أنت بتعمل أنا تحتها على شريط تحط أصبعك عليه، فهمني عايز إيه؟ اللي هو مسألة التوجيه الوجيه. التوجيه الوجيه لابد يستند للدليل. نعم. جيد؟ نعم. فقلنا هذا التوجيه إيش اللي يحدث فيه؟ إما أن يكون قد خصص فيه عاما أو قيد مطلقا أو صرف اللفظ عن ظاهره، إن كان الظاهر للوجوب جعله للإرشاد أو الاستحباب، إن كان للتحريم جعله للكراه أو خلاف الأولى، بموجب ليس بالعقل والهوى والوجد، بموجب. هذا الصنف الأول. طب الصنف الثاني توجيه غير وجيه، ويقع من الشفع غير وجيه. نعم يقع من الشفع، نحن ندعي العصمة لمالك فقط، ويمكن أن ندعي العصمة للثوري مع مالك، عشان لا أنا عصمة لأحد كائنا من كان أبدا. صحيح يقع منه أو يقع منه، يقع منه. يبقى هنا شو عشان تعرف الإنصاف حتى من أبي شامة الذي تشدد في هذا الباب، قال توجيه غير وجيه فهو مرفوض. يعني إيه مرفوض؟ ها يعني لا يمكن أن نأخذ به، بل نأخذ يبقى لزاما الأخذ بإيش؟ الحديث. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهينا من هذه الجزئية. دي المرتبة النظرية، لسه ندخل على معنى المرتبة الايه؟ العملية. انتم معي؟ نعم. انتقل. نعم. فضل. هل يأتي الطعم في الاسناد في المحفظ؟ اين؟ كان امس، لكن ممكن النهاردة نقول ان الطعم في الاسناد التوجيه الوجيه. كمثل ايش؟ كمثلا حمل الجنازة، الوضوء منها، والاغتسال من غسل الميت. طيب الثاني البحث، يبقى ده النظر الاول عند ابي شامه، نظر عين على الحديث اذا صحت فهو مذهبي. الثاني على البحث صراحه قيد وحجر واسعا، نقول كده حجر واسعا، وليس هذا تنطعا مني بل هذا مفاده من السبك، حجر واسعا. قال بانه لابد ان يكون عالما معلوم الاتجاه الاجتهاد حتى يقول هذا مذهب الشافعي او ليس هذا مذهب الشافعي، او ياخذ الحديث خلافا لايش؟ للمذهب. يعني ان لم يصل لهذه الدرجه يبقى في دائره المذهب، لا يطلع منه حتى لو جاء الحديث. فهمتم؟ طيب. وطبعا اي انسان يدعي دعوه وهو عالم لابد ان يدلل عليها بدليل. نعم. طيب ايش الدليل اللي عنده؟ عنده دليلان. الدليل الاول الوجود. جيد. ايش الوجود؟ قال احاديث قد اجمع العلماء على عدم العمل بها. قال اذن هناك احاديث العلماء لم يعملوا بها، من الذي ياخذ بها الان؟ وعلماء الامه لم يعملوا بها، وعلماء الامه طرحوا العمل بها، كيف تنسبها مذهبا لاحد او تعمل انت بها وانت لا تدري ما فيها؟ فعملت ثلاثة احاديث، ثلاثه اللي هي الجمع في الحضر، حديث ابن عباس الجمع في الحضر، وحديث غسل الجمعه، طبعا هو يقول اجمعت الامه على عدم ايه؟ لا مش ممكن، مش ممكن. اجمعت الامه في غسل الجمعه على ايه؟ على ان لابد يغتسل بالاشنان والصابون. لو ما غسلش بالاشنان والصابون اذا فهو اثم. اجمعت الامه على ايش؟ على عدم الوجوب، على عدم الوجوب. الثالث الطلاق ثلاثه. طيب نحن نزيد له نعضده وندلل له في الرابع ايه اللي ممكن نقول ايضا العلماء نعمل به. لو حد قرأ الترمذي هيعرف. لا سيدنا خلاص عجول. طيب قتل شارب الخمر في الرابعة ممتاز. ثم قال نقل عن السلف الصالح، نقل عن ابن عيينة. نعم شيخ موضوع اللي هو ابن الزبير حديث إذا غابت عليكم الشمس رجعتم حراما. نعم هو قالوا أن ابن الزبير عمل به، لكن اتفقت الأئمة بأسرها على عدم العمل به. نعم هو طبعا حضرتك تصححه ولا تقول بالشذوذ؟ أنا أدين الله بالشذوذ. هو جزاك الله عنه خير شيخ. ابن عيينة قال الحديث مضلة. أعوذ بالله استغفر الله. ابن عيينة لابد أن توجه طبعا عالم نبيل، لكن قال الحديث مضلة إلا لا الا تنسيته الا مش ممكن تبقى الحديث مضله للفقهاء يعني الا للفقهاء. قالوا هذا ابن عيينه عالم النبيل محدث فقيه بين ان الحديث لو اخذنا به هكذا هو مضله ايه الا للفقيه، يبقى لابد ترجع للفقيه العالم النبيل، يبقى يكون عالم معلوم الاجتهاد كما وصف ابو شامه. وطبعا رد عليه السبكي ولم يقر بهذا الكلام، وبين ان الاجتهاد في عصره امر سهل وهين ولين يصل الانسان اليه. وايضا الذي جر على ذلك كما قلنا انه توهم ان هذه الاحاديث لم يعمل بها، اذا هناك احاديث لا يصح لك ان تتجرأ ان تعمل بها، والعلماء اجمعوا على بعض الاحاديث التي لم يعملوا بها. هذا بالنسبه للمخطط النهائي لهذه الرساله، ثم بضدها تتبين الاشياء. الى التمرس العمل في هذا نقول انتم الان غششون. انتوا هتدخلوا على اليمين ولا على اليسار اولا؟ يمين. ها على اليسار اولا. نعم شوف واحد فقط هو الوجود في وين الباحث ابن عيينة اهو، ما هو نازل لك سهم من على الشمال نازل ابن عيينة الحديث مضلة الا للفقهاء صح ولا لا؟ هذا هو جيد؟ نعم. شوف ما فهمتش حكاية المسائل الأربعة اللي اختلف فيها الفقهاء وعلاقتها بالباحث. أيوة هو بيقول للباحث أجمع العلماء على عدم العمل بهذه الأحاديث. فيقول كيف أنت تدخل الآن وتعمل بحديث والعلماء الجهابذة تركوا أحاديث، يبقى إذا هذا الحديث هم لم يستطيعوا أن يتقنوا العمل بهذا الباب، تعمل أنت به؟ أنت تكف أفضل لك وتكون إيش؟ خلف إمام. بالنسبة عدم العمل هو وجوب، قال أجمع العلماء بعدم العمل بهذه الأحاديث. قالوا إما إجماع وإما اختيارا لمانع، لكن هو الأصل أنه تكلم على أنها على الإجماع، وهذه شبهة سنردها إن شاء الله. نقول إخوتي الكرام يبقى إذن الحالة الأولى الحديث لم يعمل به، لم يقل به الشافعي ولا نص معارض، أو أنه قال علق الامر على ايه؟ على صحته او على ثبوته. نقول هذا على الوجوب، على الوجوب ان تعمل بالحديث، على الوجوب ان تعمل بالحديث، لا سيما انه الشافعي ان الشافعي نفسه قال من استبان اجمعت الامه على انه من استبانت له سنه من سنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ان يتركها او يدعها لاحد كائنا من كان، لاحد كائنا من كان. فالحالة الأولى نقول لزاما لابد أن يعمل بالحديث، ويقول هذا مذهب الشافعي، يقول هذا مذهب الشافعي. مثال ذلك رفع اليدين في الصلاة عند القيام من الركعة الثانية، رفع اليدين في الصلاة عند القيام من الركعة الثانية. عندنا حديث ابن عمر يثبت لنا رفع في مواطن ثلاثة، حديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذوة من كبيه سأطيل وهي أذنيه. قال حزم من كبير عندما أراد أن يصلي استقبل القبلة فكبر، فلما كبر وضع اليمنى على اليسر، ثم بعدما انتهى من القراءة كبر فركع فرفع يديه. هذا الموطن الثاني. يبقى الموطن الأول عنده تكبيرة الإحرام فرفع اليدين، الموطن الثاني بسرعة بتصلوا كلكم الحمد لله الحمد لله. طب اللي بيصلي يبين لي بقى رفع اليد. يبقى الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عنده الساكت ما بيصليش، واللي ما بيصليش فيه مشكلة كبيرة عليه بعد الذي بيننا وبينهم الصلاة. الموطن الثاني في رفع اليدين بعد الركوع، عند الركوع ده الموطن الثاني، عند الركوع كبر فركع فرفع، والموطن الثالث عند الرفع من الركوع. هذا نقف به هنا على كلام ابن عمر. والشافعي وقف وقال السنة أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع. عندنا موطن آخر ثبت الحديث به، وهو الرفع بعد وهو رفع اليدين بعد الرفع من الركعتين في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية. إذا انتهى من الركعة الثانية في الفجر وقام لزاما سنة أن يرفع يديه حذو إيش؟ حذو من كبيه أو حذو أذنيه، لأن السنة جاءت بأنه حذو حمود. الفجر ثلاثة أصل عندكم هذه بقى دلالة. يبقى إذا أنا أصدق أن الإخوة هنا في حد يعني يا بيصلي هو نايم الفجر يا مدى مكسرش الفجر. فنقول هو الآن في الرباعية أو الثلاثية إذا قام من الركعة الثانية يرفع يديه، وقد ثبت في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعتين كبر ورفع يديه حذوة من كبير. هنا الشافعي ما تكلم ولا قال بأن هذه سنة ولا حتى عار. يبقى هنا نقول حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل وبينها أبو هريرة، ولم يثبت خلافه عند الشافعي ولم يقل به. قلنا إذن وجب أن نقول السنة أن يرفع يديه، وهو مذهب الإمام الشافعي. مفهوم؟ اللي فهم الفائد معلش روح سب ممكن تقدر تقرأ لنا مصر كده تشوف القبر لو ده صحيح وتسأله وتشوف هيقول لك ايه. هو الآن ما أخدش فيه غاب عنه، لم يطلع عليه، لم يستوعب صح ولا لا، غاب عنه. اللي فاهم يرفع ايده، اللي مش فاهم يرفع ايده. الله. طب اللي في النص يرفع ايده، تعرفين من اللي في النص؟ اللي فاهم حاجه وحاجه تانية؟ لا، احنا عندنا اللي في النص امن مركزي. افهمكم ازاي؟ بيدخل على الناس يقول له اللي بيعرف يقرا يخش يمين فبيروح يمين، واللي ما عرفش يقرا يروح شمال، فيلاقي الكل واقف في النص يقول له انت اللي انا اللي عايزك. ايه انه مش اي حاجه، امشي اضرب دماغك في الحيطه هيضرب دماغك في الحيطه. اه مش احنا فاتقوا الله. اللي فاهم يرفع ايده ممتاز، اللي مش فاهم يرفع ايده، الامن المركزي يرفع ايده. الله المستعان، غفر الله لنا ولكم. نقول الان قول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت خلافه عن الشافعي، يبقى واجب علينا ان ناخذ بالحديث ونقول هذا مذهب اقوى منه. هنا ما فيش قول الشافعي بتاتا اقوى منه ان يكون قد ورد قول عن الشافعي موافقه، لكن ما استطاعش ان يقول هذا مذهبي لانه يقول لا، يقول اهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث، لو ثبت لقلت به. مفهوم؟ اذا من باب اولى واحرى ان ناخذ بالحديث وان نقول هذا مذهب. مثاله بروع بن تواش ابن مسعود لما جاء اهل الكوفه فقالوا يا امام نسالك، رجل تزوج امراه على زوجته الزوجه الثانيه، رجل تزوج امراتي فمات قبل ان يدخل بها، عقد عليها ومات قبل ان يدخل بها، ماذا لها؟ قال لا اعلم فيها سنه، وسكت يكف. فذهبوا اليه قال اليكم عني والله لا اعلم فيها سنه. ثم جاءوا في الثالثه فقالوا يا امام ان لم نسالك انت نسال من؟ ان لم ناتيك انت ناتي من؟ فقال ابن مسعود اجتهد رايي فان اصبت فمن الله وان اخطات فايش؟ فمني ومن الشيطان. فقال هي زوجه فسبب الارث موجود فلها ارث ولها المهر كاملا، قال وعليها العده لانها زوجه. لما قال بذلك قام رجل كان قد غفل أو ذهل عن الحديث، قال نعم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في قضية بروع بنت واش. فرح ابن مسعود أنه وافق النبي، اجتهاده وافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نزل وخر ساجدا لله جل في علاه على الموافقة. فهنا الشافعي يقول لو صح حديث بروع قلت به وقد ثبت. يبقى صار هنا ماذا بالشافعي؟ أن المعقود عليه إذا مات عنها زوجها كما قلنا أمس نزلت منزلة المدخول بها، نزلت منزلة المدخول بها. أيضا من ذلك حديث الأقط اللي هو كان جبن لبن الرايب شيخ صحيح؟ اللبن بس يعرف منين؟ أنا بيتجمد الجميل. طيب الأقط على أن يكون صدقة فطر زكاة الفطر. الشافعي أيضا قال لو ثبت الحديث به لقلت به، قال لو ثبت لقلت به، والحديث ثبت في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن سعيد قال كنا نخرج أو نؤدي صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من زبيب وصاعا من أقط. ثبت الحديث، إذا هو مذهب الشافعي، ونقول يجوز إخراج الزكاة في هذا. أيضا بيع القمح في سنبلة، الشافعي لا يرى هذا البيع. لما؟ لأن كل بيع غاب عن النظر ففيه الغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرب. فهنا الشافعي قال البيع لا يصح، ولكن فيه خبر لو ثبت لقلت به. والحق أنها ثبت الأخبار على صحة هذا البيع، فقال وهو كالسلم، وهو كالسلم ينزل منزلة الرخص. يبقى هذا الجانب الأول بأن الحديث ثبت، ولن نجد قولا يخالف من قول الإمام الشافعي. يبقى لنا المسألة الثانية، حديث ثبت وثبت خلافه عن الإمام الشافعي، وله حالان، الحالة الأولى التوجيه وجيه، والحالة الثانية توجيه غير وجيه. طيب التوجيه الوجيه، نقول الحالة الأولى كما مثل له هنا في الرسالة بالكلام على الحديث البسملة، البسملة ليس في الرسالة، حديث البسملة، وأيضا مثل له حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا تكلمنا عنه أمس، ونأتي بالأمثلة الأخرى. أقول إخوتي الكرام من هذه الأمثلة البسملة والجهر بها في الفاتحة. البسملة هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة، أو هي واجب وهي آية من الفاتحة، هذا خلاف بين العلماء، لأن البسملة فيها خلاف فقهي عريض. نقول أولا ننظر الشافعي ثبت حديث أمامه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم تذكر ها ولم تذكر الحوقلة. ممتاز، أنا أريد أسمع هذا الصوت، لم تذكر البسملة، ممتاز. يبقى موجب قول عائشة في وصف قراءة النبي أنه لم يكن يقرأ بالبسملة، أو كان يقرأ البسملة سرا، صحيح. يبقى عندنا الحالان التوجيهان، إما أنه لم يقرأ البسملة أصالة فهي ليست من الفاتحة وهذا الذي حمله المالكية، أو أنه كان يقرأ البسملة لكن إيه سرا، وهذا مذهب الحنابلة، مفهوم؟ طيب. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال صليت، وهذا حكاية فعل، لهذا أوقع في الإيه؟ في الحجة، أقوى من حديث عائشة. فقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة مستمرة، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر الجميع يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. هذا متفق عليه البخاري ومسلم. زاد في مسلم أنه قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لذا قطع المسألة هنا. أنس في زيادة عن عائشة هنا أنه لما قال يستفتحون بالحمد لله رب العالمين قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن، يعني لا تقل، تأكيدا من من؟ من أنس. الشافعي هنا حديث ثبت، الشافعي لم يقل به، لم يقل به، لكن وجدنا عند الشافعي توجيها لهذا الحديث. ننظر بقى وجيه أو غير وجيه، فوجه هذا الحديث وقال قول عائشة يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وقول أنا صليت فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين الثلاثة، فهذا خارج النزاع. نزاعنا معكم على مسألة التسمية، هي آية وأيضا تقرأ بالجهر أم بالسر. الحديث الذي تستدلون به أنها ليست أنها أن البسملة ليست بآية، وأنها لو كانت آية يستسر بها ولا يكون جهرا ليس في النزاع. هذه جرأة من الفقهاء على كده، صحيح؟ كيف؟ من وين أتى بهذا؟ ده أم النزاع موجود، لا سيما وأن أنس قال ها. طبعا أنا لا أقول جرأة من الشافعي، استغفر الله، هذا سوء أدب مني، أنا أقصد ذلك، أقصد إعمال النظر يعني الهجوم على الرد على الخصم، وده كان بيفعله مين؟ ابن حزم، أسلحة فتاكة عشان يخوف اللي أمامه. فهو الحق، الشافعي قال ليس في النزاع، التوجيه عنده هذا ليس في النزاع، وعنده توجيه آخر. طب كيف ذلك؟ يعني ايه؟ سورة الفاتحة ممتازين، لا فوق فوق، نعم صحيح. هو يقول ليس بالنزاع، ليش؟ لأنه لم يتعرض ده للتسمية بجهر أو بسر، آية أو غير آية. هو يريد أن يقول سورة المؤمنون، سورة البقرة التي ذكرها، سورة الفاتحة، صحيح؟ سورة الحمد لله، سورة الحمد فيها 10 أسماء، أو تشوفها ولا أكثر، من تخرج من 20 اسم، ولا صحيح هذا يا شيخ ولا قريب من ذلك، أسماء كثيرة جدا. فقال سورة الحمد يقصد بذلك السورة التي يذكر فيها عندما يقرأها القارئ الحمد لله رب، ليس في النزاع. فلما أبى عليه الناس وقالوا طيب إذا كان ليس في النزاع نقول بما قلت أنت، لولا أن أنس قد قال نافيا ويذكرنا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فاحتاج للتوجيه الثاني، قال نحن معكم. الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم المتفق عليه بين البخاري ومسلم في عائشة وعن أنس ليس فيه إيش ولا يذكرون، فهذه لفظة شاذة. طبعا لفظة شاذة في مسلم لابد أن تأتي بقرينة أقوى، مسلم بهيبة الصحيح تجعلك ترتجف. حقا الفحول أخذوا بعض الأحرف على الصحيحين، لكن من أنت لتقف أمام الصحيح؟ فنقول طب الآن ننظر فنجد أنه قد ثبت بالسند الصحيح أن أنس سئل أكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال لا أحفظ بذلك شيئا. رأيتم أنس لما سئل سؤال صريح أكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم إيش قال؟ لا أحفظ شيئا. يبقى إذن النقل عنه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم نقل إيه؟ فيه وهم، لا سيما العلماء الثقات الأثبات اللي ضبطوا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة. ثم بعدما وجه هذا التوجيه قال والدليل الذي عندي أقف عليه صلبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي السبع المثاني وهي أم الكتاب، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياته. هذا حسنه كثير من المتقدمين وكثير من المتأخرين، قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها، وإن كان مالك يضعف هذا ولا يأخذ به، لكن حقا هو حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا قد جاءنا الدليل وثبت، وقال بخلافه الشافعي لدليل عنده ولتوجيه وجيه، جمع بين الأدلة وقال لا منازعة بين قول عائشة لأنها لم تتعرض للتسمية، وعندنا الدلالة أن أم سلمة كانت تقول كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مدًا بسم الله الرحمن الرحيم، مدًا وذكرت بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا يأتي الإمام الشافعي يقول قلت آية وأقول يجهر بها أيضًا تارة ويستسر تارة، لأن كثير من الصحابة قالوا بأن النبي لم يذكر جهرًا البسملة، وكثير من الصحابة قالوا قد جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة. لذلك من السنة عند الأئمة في بعض الأحيين الجهر بالبسملة، وهذا ثبت عن نعيم قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، فصلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم بعدما انتهى وكبر ورفع يديه مع كل تكبير خفض ورفع، ثم قال أنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن القيم هذا النبي، ابن القيم خرج عن مذهب الحنابلة هنا وقال والسنة خلافا لرواية أحمد، قال والسنة في ذلك أن يجهر تارة وأن يستسر تارة، أن يجهر تارة وأن يستسر تارة. فهذا الكلام على مسألة البسملة ثبت الحديث، لم يأخذ به الشافعي، عنده حديث آخر وعنده توجيه وجيه لهذا الحديث. فإذا لا نقول بأن الذي تركه الشافعي يكون مذهبا له، وأيضا لا يؤخذ به بل يؤخذ بالمذهب لأنه يستند للدليل الأقوى. هذه بالنسبة للمثل الأول. المثل الثاني في هذا الباب المرأة المخزومية. امرأة مخزومية، تعرفون المخزوم؟ هؤلاء من من من صهاط، ده أقصى صعيد مصر. هؤلاء نبلاء عرب من قريش، جزاك الله خير. المخزوم ناس طبعا ناس لهم قوة ومكانة في قريش. امرأة منهم كانت تستعير العارية ولا تردها، تجحد العارية، فعزم النبي أن يقطع يدها. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت: أهم قريش، أهم قريشا شأن المرأة المخزومية أن يقطع يدها نفسها. فقالوا: من يشفع لها عند رسول الله؟ فما اختاروا إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله، من؟ أسامة رضي الله عنه وأرضاه، أسامة بن زيد. فذهب للنبي فشفع على عدم علم بالمسألة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا مغضبا فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلك، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها. هنا موجب ظاهر الحديث إيش؟ الوصف امرأة تجحد العارية، أراد النبي أن يقطع يدها، يبقى الحق خلاص، إذا أنت بتترجمها الحق جحد العارية حكمها قطع يدها، يبقى القطع بإيه؟ بالعارية، صح؟ لا بقى مش بالعارية، لا مش ممكن قطع اليد بإيه؟ بالجحود، الباء السببية بالجحود بالعارية، صحيح؟ طب هنا الآية تقول: والسارق وإيه؟ الشافعي لم يأخذ، حنبلة أخذوا به. وقلتان أنا أعتذر من عافنك التارك معايا يا ابني، هذا سيدي وشيخي، والله أنا أحرص منك على أن أقبل رجله وأن أجلس تحت قدمي، لو تعرف كيف أتشر. آه والله العظيم، بس أنا ماذا أفعل؟ أنا يعني الشافعي في قلبي، يعني ماذا أفعل؟ أمتاً فالحنبلة هنا في جحد أنزلوا جحود العارية كإيه؟ كسارقة السلعة أو سارقة المال. فالشافعي لم يقل بذلك، حتى لما تأسف لم يقل بذلك، وقال: القطع قاص وحصر على السرق، الغصب أولى من الجحد، لم يقطع في لا تقطع في اليد. فقال: القطع حصر وقصر على السرق، ولم يأخذ بالحديث. فنلوم الآن، أخذت لم تأخذ بالحديث، انتظر انظر إلى اليمين، ها ثبت الحديث وثبت خلافه عن الإمام وله توجيه للحديث، ننظر توجيه ودين، أخذنا بالتوجيه وتركنا الأخذ بالحديث لما هو أقوى منه. إن كان غير وديه ماذا فعلنا؟ طرحنا قول الإمام وأخذنا بالحديث. ننظر في التوجيه، أهو وديه أم لا؟ قال: يا إخوة الخير، المحكمات عندنا قصرت وحصرت القطع على السرقة. قال الله في الكتاب: والجاحد والجاحدة فاقطعوا أيديهما جزاء. استغفروا، هذا ليس بالقرآن أبدا، مش ممكن. ذكروني الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فأناط القطع بالسرقة، كأن علة القطع إيش؟ السرقة، السرقة. طيب، والحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، وقيدها بهذا القيد. فقال: وعندنا هذا المحكمات، المحكمات إناطة القطع بإيش؟ بالسرقة. ومن أراد الإلحاق فليأتنا بالقرين. الحنابلة قالوا: نحن ألحقنا الجحود به بالسرقة، صحيح ولا لا؟ والحكم القاطع. ما القرينة؟ قالوا: حديث عائشة. قلنا: قف، نوجه لكم الحديث. أما قلنا بأن الراوي أعلم بما روى، الرواية عندكم عائشة قالت: أهم قريشا شأن المخزومية التي جحدت العارية، فأن السلام أراد أن يقطع يده. هناك رواية فيها زيادة في السنة، وهذه زيادة ثابتة. قالت عائشة: أهم قريشا شأن المرأة المخزومية التي سرقت فأراد أن يقطع يده. يبقى قال إيش؟ سرقت. في الحقيقة أنك لو تدبرت الأمر لوجدت أن هذه المرأة جمعت بين السوءتين. ممتاز، جمعت بين السرقة بين السرقة وبين الجحود، لكن كان غالب الحال عليها إيش؟ الجحود. كان غالب حالها الجحود، لذلك ألصقوها بهذا الوصف. جحدت. ممتاز، هذا الدليل الآخر كمان التوليد. قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لإيش؟ لو أنا حنبلي أعرف إزاي أرد عليك. مش هبين، مش تعصبا، لكن أبين. هرد عليك أقول لك هذا لي وليس لك. لأن لما وقفوا له في الجحود أولها النبي صلى الله عليه وسلم سماها سرقة. لكن ابعدوا ابعدوا، خلينا في الثاني، خلينا ده محكمات. لكن الحق نقول بأن هذه المرأة ثبت لها الوصفان، تجحد وتسرق، وغالب أمرها الجحود فوصفت به، ولكنها تسرق، وكان القطع من أجل السرقة، من أجل جمع لم الشمل في الأدلة، ويكون مسألة القطع الشفهي هنا يكون قد وجه الحديث التوجيه الحسن الذي لا يلام عليه. من ذلك أيضا الشرب قائما. أنا منتشر المقدار اللي هي جحود وسرقة، وكان هي تجحد، تأتي عند حضرتك فتأخذ منك السويتر فتقول ابني سعان سامحني ابني بردان، بعدما أخذت منك الجاكيت لمدة أسبوع تأتيها تقول الجاكيت، تقول أي جاكيت يا ابني في زهول الزهايمر بيصيب الناس فلا تعطيك الجاكيت. طيب، وتذهب للآخر تأخذ المعون وأيضا تجحد، ثم أيضا وهي تمشي معها محجم. تعرفون المحجم؟ العصا المعوجة هذا كما قال شيخنا الكريم. فهي عملت انها امراه عجوز عندها الزهايمر ومشت بايه؟ بالمحجم. فوجدت امراه غافله تمشي مع محفظه او قل خارجه من جيدها ظاهره، فاخذت بالمحجم المحفظه وصارت. هذه اسمها ايه؟ سارقه. طب ليه اخذت بالمحجم؟ كالرجل الذي كان يسرق الحجيج. قالت لو انتبهت اقول يا بنيتي خذيني الى اخر الشارع قد اخطات في هذا. والمرأة لو كانت غافلة قالت الحمد لله وأخذت المال وسرقته. فإذا هي دائما تجحد وإيش وتسرق، لكن أغلب الأحوال أنها كانت تستعيد لسهولة التعامل على البر والتقوى، يعطيها فتجحد. فهمت؟ والشافعي يقول أنها قطعت لأنها للسارقة لا للجحود. طيب، الشرب قائما، من منكم يشرب نائما؟ من منكم يشرب قائما؟ كل واحد بجرأة، ما في شيء. من منكم يشرب قائما؟ طب واحد فقط ينتدب لي واحدا، الأخ الكبير أستاذ تشرب قائما؟ تريد أن يشرب معك الهر؟ يشرب معك من هو شر من الهر؟ الشيطان. تشرب قائما مرة أخرى؟ ها؟ لا ليش؟ ها؟ قل ليه؟ لأن الشيطان يشاركك، صحيح؟ هنا قلنا للشافعي ماذا عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وجده يشرب قائما، فقال له تشرب قائما؟ أتريد أن يشرب معك الهر؟ الهر الأسد، صح؟ أو الطبع الصغيرة، من؟ القط. يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، هو إيه؟ الشيطان. طبعا هذا إشارة في العبارة أنه لا يجوز لك أن تشرب قائما. وجدنا شافعي يقول لا سأشرب قائما، ولم يأخذ بإيه؟ بالحديث. قلنا لا، تعال نقف عند هذا الجانب، أنت لم تأخذ الحديث، القول قولك يخالف الحديث، هل لك توجيه؟ طبعا هو عنده دليل لابد، هل لك توجيه؟ قال نعم عندي توجيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال زجرا وتغليظا، وهناك وجه آخر نؤخره. قلنا ما الموجب لك؟ أنت لم تعمل بالحديث. قال عندي التوجيه وعندي الدليل. ما الدليل؟ قالوا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وقف وسط الناس في الحج فشرب من ماء زمزم قائما. النبي شرب إيش؟ قائما. الشيطان لا يفترق، صحيح ولا لا؟ وشرب، نعم، الشيطان يدخل في الكعب. انت ترى الرجل ماشي خلف المرأة في الطواف ويضرب فيها وما فيش مشاكل في عند تقول ده 100 شيطان موجود. من قال لك انه لا يدخل؟ خلاص يا زمزم فقط اللي هيدخل فيها دخل في عروق الانسان. مش هيدخل مجد تحسب ان هو لا يدخل مسجدنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش قال كما في الطبراني من سد فرجه رفع الله به درجه وحط عنه ليه خطيئه قال فاني اراهم ايه؟ سد الفرج ولا تجعله خلل للشيطان فاني اراهم بينكم مستعير الخلل صغار الغنم وراء النبي صلى الله عليه وسلم راهم. طيب اقوى من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه الى القبله الى ربي جل في علاه. ايش اللي حدث؟ من جاء الشيطان يشوش عن نفسه الصلاة فأخذه هكذا حتى وجد برد العابد يدخل ما تدخلش يا أستاذ تضحك مش عايز يدخل براحتك. نعم شيخنا أدبر حديث صريح كما نبه شيخنا حديث الصحيحين أنه إذا أذن المؤذن أدبر وله درار فإذا انتهى أقبل فإذا أذن ثوب يعني أقام الصلاة أدبر ثم جاء لإيش؟ ليفصل بين الرجل وبين صلاته. فهذا ظاهر جدا في أن الشيطان ما يترك هذا المكان. الغرض المقصود شارك النبي صلى الله عليه وسلم قائما. لا يسلم الشيطان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعانني الله عليه فأسلم. هذه مسألة أخرى. لكن أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك وشارك قائما. أنا أخرج من تأصيل الشوكان. تأصيل الشوكان على الدوام هذا تأصيل خطأ بين. على التأصيل هو يرى بأن كل قول للنبي خالفه فعل للنبي ففعله خاص والقول يقدر ويعمل به. مش فاهمين؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب قائما وشرب هو قائما مالكش دعوة أنت. هذا خاص بمن؟ وأنت عليك أن تعمل به. هذا خطأ. إذ الأصل في الأحكام الخصوص بهذا الأصل العام المتفق عليه بين العلماء. انا عمال بقول اخطا الشوكاني انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص للنبي فاقول الاصل في الاحكام الخصوص لا احدث الاصل في الاحكام الايه؟ اسمع الاصل في الاحكام العموم مش سامع الاصل في الاحكام العموم. طالب علم بغير سلاح يموت في لحظه. وين سلاحك؟ وين سلاحك؟ انا ساموت من دهشتك. يعني انا اندهش اكثر منك على صبرك. اللهم اجره خير الجزاء يا رب العالمين. ها وش الدليل؟ الاصل في الاحكام العموم ونقنه. ها سيب بعد قاعده اخرى جزء 28 ايضا اعمل ايه اكتب أكلت مغافير مش ما أتاكم الرسول فغضبوا. نعم هذا عموم صحيح يستدل به صحيح لكن في نص في المسألة أكلت مغافير أنت فهلاوي ما جاتش كده تيجي كده. اسمع قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هذا خصوص العموم. لما جاء في الأحكام قد فرض الله لكم. يبقى الخطاب كان خاص بمن؟ بالنبي. ولما جاء التشريع جاء ايه؟ على العموم. يا ايها النبي خاص ولا عام؟ اذا طلقتم النساء طلقتم عموم. خلاص يبقى الاصل في الاحكام الايه؟ العموم. لذلك انا اقول شرب النبي قائما لانه على العموم انا اتسي به. شرب قائما في ماء زمزم فقام الذين يخالفونه بذلك الظاهرية وغيرهم قالوا ماذا تقول شارب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائما؟ هذا خاص بماء زمزم او لبركة ماء زمزم او توجيه اخر هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم تزاحم عليه الناس فلم يستطع الجلوس فشرب مضطرا وضرات بيح المحظورات. فهمتم؟ يبقى ما زال الشافعي ايش مضيق عليه لانه لما اتى بالمخرج انه لم يعمل بالحديث قال انتظر ايش المخرج عندك شرب قائما هذا معلل موجه شرب قائما لان الماء ماء زمزم وهذا ماء مبارك له ايه له مزيه عن المياه الاخرى هذه مخرج وان ابيت علينا فالمخرج الاخر الزحام كان على النبي ايه؟ شديدا. فيبقى شرب مضطرا لا مختارا. وفي النزاع الكلام على الاختيار لا على الاضطرار. ونادي العصافير ولا الاخوة فهمين؟ في الاولى يا شيخ يعني لو هي ليها حرمانية يعني تبقى الاولى ان هو الماء زمزم يعني يبقى الاحرص ان هو يجلس. طب انت عايز تجاوب عن الشافعي مش هيرضوا منك بكلامك كده. ما عندهم التأثيرات اعلى من كده. فالشافعي ضيق عليه فماذا يفعل؟ اما ان ياخذ بالحديث واما ان يجد مخرجا يقويه. فوجد المخرج ووجدنا له مخارج ليس مخرجا واحدا. ففي السنن بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد شنا معلقه. تعرفون الشنه المعلقه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الصخره الكبيره. جبل بير كبير لكنه معلق. لا فشالوا النبي صلى الله عليه وسلم واخذه وجلس بيه. دخل النبي على شن المعلقه فاخذها فجلس فشرب قائما. هنا ما يستطيعش يرد علينا ولا يقول انه مضطر لان حاله الاضطرار فقط انه يقول بان الشن معناها ايه؟ الجبل الصغير المعلق. والنبي ما يستطيعش يشيل جبل ويجلس بيه. مش سبت دي قربه صغيره قربه جلد قربه صغيره معلقه. خذها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب قائما. هل كان يصعب على النبي ان ياخذ القربه وان يجلس وهو يشرب يصعب عليه؟ لا. يبقى شرب قائما اختيارا ولا اضطرارا؟ خرجنا من المضيق الان. صحيح ولا لا؟ شرب اختيارا. يبقى اذا لابد ان نقول توجيه لما غلظ عليه لا يشرب قائما يمكن لامر اخر لانه قال الشيطان اشرب معك فيها اشاره انه لم يسمي. يبقى ليس الأمر في التغليظ على انفراد القيام لكن بضميمة عدم التسمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها مش كل ماشي قال كل بيمينك وسم الله ثم أظهر لما التسمية في الرواية الأخرى لما جاءت البنت ودخلت تأكل من وسط الصحفة فأخذ بيديها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هل بخلا حشاه عشان هو اجود الناس اخذها ماذا قال؟ ها انتوا مش حافظين الحديث ماذا قال؟ ان الشيطان قد اتى بها عشان تاكل بدون ان ايه؟ يبقى التسميه تمنع اشتراط الشيطان فكان الانسان غلظ له لانه لم ايه؟ لم يسم والذي يؤكد لك هذا التوجيه ان علي بن ابي طالب اوقف الناس امامه ينظرون الى وضوئه كيف كان يتوضا كما كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى من الوضوء شرب قائما وهذا في سنن النسائي سنن صحيح شرب قائما ثم قال لأنكلن بأناس يمنعون الناس من الشرب قائما قد رأيت رسول الله توضأ نحو وضوء هذا وشرب قائما كما شربت قائما الحمد لله شربوا زي ما انتم عايزين يبقى إذن جاء المخرج وجاء مخرج لطيف بين فيه الشافعي بأنه لم يأخذ بهذا النص على التحريم ولكنه وجهه توجيه آخر أنه على إيه؟ على الإباحة أو على الاستحباب لأن الأمر أو النهي لا ليس على التحريم والأمر ليس على الوجوب. أيضا من ذلك استقبال القبلة واستدبار حالة كون المرء المكلف يقضي حاجته. هذه الحالة يوم الحج؟ ها؟ هذه الحالة يوم القائمة فوق الحج هذه شرمة يوم الحج. يوم الحج. يا يوم الحج. نعم يا ما فيش في اس يس يا انا اعرفها يس الا اذا كنت بتاكل الحروف ايضا ف هذه هي توضا نعم قائما يوم الحج هذه شرب لا شرب يوم الحج يا نعم شرب يا نعم عندي انا نعم نعم نعم بالنسبه للحديث انا وفاتي في الاول نص الحديث صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره ولا ابو هريره قال لرجل اخر أتريد أن يشرب الهرة معك؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بذلك لرجل يشرب حديث أبي هريرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يشرب قائما نعم. فقال له ذلك وقيل أنه لم يذكر بسمله صح ده التوجيه نعم ده التوجيه طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي عيوب الأنصاري قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شربوا شرقوا وإيه؟ أو غربوا حديث ظاهر جدا فأبو أيوب كان يقول والرابع أعلم بما رأى هنا كان ذهب إلى الشام فدخل المراحيض فوجدها إيه؟ تستقبل القبلة وتستدبر الشام فقال فكنا ننحرف ونستغفر الله. ده هنا عندنا تأكيدات. يبقى إذا لا يجوز استقبال أو استدبار القبلة حالة كونه قاضيا لحاجته سواء في البنيان أو في غير البنيان، لأن في البنيان أبو أيوب الراوي والراوي أعلم بما روى انحرف وقال نستغفر الله. طبعا في تأويل عند الفقهاء الاستغفار لمن؟ عامة لسنا بصدد الكلام على هذا، لكنه لم يستقبل حالة كونه في البنيان. جاء الشافعي ولم يأخذ بالحديث، ثبت الحديث وهو في الصحيحين لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة حالة كون يقضي حاجته. فهنا سواء في البنيان أو في غير البنيان قام الشافعي وقال لا أخذ به. قلنا عندك توجيه، قال عندي توجيه. ننظر في التوجيه وجيه أم غير وجيه، وعنده موجب لهذا التوجيه. قال الموجب عندي هو أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قام قال ارتقيت ذات ليلة أو ذات يوم ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة. هو قال لا تستقبل ولا تستدبره، فقال يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة. وحديث لجابر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة بقول ولا غائط أو نستدبر. فرأيته قبل أن يموت بشهر، هذا آخر الأمر من المنسل، فرأيته قبل أن يموت بشهر أنه استقبل القبلة يبول، استقبل القبلة ببول. فالشافعي قال عندنا حديثان موجبا لنا التوجيه في هذا الحديث. فلما نظرنا في ابن عمر فوجدناه ميزان العدل، أنه لما رأى فعل النبي كان النبي فين؟ في البيت، في البيت يعني في البنيان، في البنيان، فاستقبل أو استدبر كان في البنيان. فقلنا إذن حديث أبي أيوب على العموم وحديث ابن عمر على الخصوص. قلتم أبو أيوب أعلم بما روى أنها على العموم، حملها على العموم أيضا. فنقول ننظر من الأعلم والأشد تحريا لأثر النبي، ابن عباس. هو بين اثنين أبو أيوب وابن عمر، يبقى مين؟ ليش؟ لأنه الأثر المشهور بذلك. فقال وهو الأفقه أيضا لما كان في الصحراء أخذ مؤخرة الرحل فوضعها أمامه فقضى حاجته، فجاء نافع أو غيره من مواليه قال يا ابن عمر أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال قد علمنا ذلك، إنما نهى عن ذلك في إيش؟ في الخلاء. أما إن كان ما بينك وبين القبلة من شيء فلا شيء في ذلك. فهنا الإمام الشافعي اهتبلها فرصة وأخذها توجيها لقول ابن أبي أيوب وجمع بين الدليلين. قال إذا نعمل كل دليل في طوري في دائرة حديث أبو أيوب، حديث أبي أيوب في الصحراء وفي الخلاء، وحديث ابن عمر فيه، وقد أخذنا بالاثنين يحرم في الخلاء ويجوز في البنيان، ويكون قد أعملنا الدليلين أعمالا لقول الله جل وعلا وما آتاكم كل ما آتاكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه بالنسبة لهذا الأصل. أما أفضل الحاجم والمحجوب فقد تكلمنا عنه الأمس. أيضا من ذلك امرأة ثي، تعرفون الثي هي التي بلغت 20 من عمرها بالغ رشيد، تستطيع ان هي اصلا السيب هي النساء اقسام ثلاثه سيب وبكر والقسم الثالث جيت هو زوجة يعني ممتاز ممتاز انت عارف لو مجلس العلم هذه ما فيهاش بعض بيننا وبين بعض هكذا كان الناس ضربوني بالنار، ان انت كل شيء عمال تتحجر عقلا وتنظر فهي لابد نعم هي بكر او سيب او ميت. فكلامنا ليس على الميت، كلامنا على من؟ على البكر او السيب. طيب هو يقول الايم وفي روايه فسرها الايم اللي هي مات على زوجها الخاليه من زوج لان احتمالات وارده، لكن فسرها بقوله السيب احق بنفسها. موجب الحديث، موجب ظاهر الحديث ايش؟ هامة الفصل السيب احق بنفسها. ايوه نخش شد عليه شد عليه شد فهلوي ها تستأذن. طب ولو لم تأذن له ان يجبرها؟ اخطأت يا فهلوي ها مسؤولة عن نفسها تنفق من مالها ما شاءت صح؟ تتزوج أي رجل تجي على دماغها تتجوزها صح صح الحق هي السيب حق من نفسها هذا يتعلق بين احنا هو أن المرأة وإن كان للولي عليها حق لكنها أحق منه مفهوم؟ وإن كان الأمر على عرضي لكن هذا الأمر تصرف فيها لأنها لها ذمة خاصة كما قاسوا على مسألة البيوع فقالوا للمرأة أن تزوج نفسها الشافعي لم يقل بهذا الحديث قلنا أنت الآن لم تقل بهذا الحديث وهو صحيح وإذا صح الحديث فهو مذهبا قال لي مخرج أنا أوجه الحديث قلنا يا إمام بين لنا كيف توجه الحديث وملومه الموجب لك للتوجيه أنا في كل حديث أسأله من موجب لك ليش أنا بخترع ليش بسأله من موجب لك كده أنا أموت فيها بعد فاتح ليش أموت عايز نموت ماليه عايز طيب ليش أنا كل مرة أسأله يا إمام من موجب لك ليش أنتوا بتفسروا يعني إيه موجب أنا بقول ليش أنا أسأله يا شافعي من موجب لك تنطع مني ولا ايش؟ همهمة الفصل بقى شغالين مع التلاميذ بقى كله يطلع مع بعض عشان انا ما افهمش وما اعرفش حتى مين معاه الاجابه الصحيحه يبقى كله قال الاجابه الصحيحه لا اتفضل لكي لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم لكي لا يعارض قربت فلج نعم لانني سالتهم اقول كيف تترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم او كيف تخالف حديث النبي ولا يصح لك ان تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد يقول الشافعي كلاما فصلا فأخره صريعا يقول قد جهلت أنت أنني في بعض اللحظات يحدثني قلبي عن إيه؟ عن شافعي مش أنا هو الشافعي بيقول في بعض اللحظات وخفيت على أمثالكم لكن هي لنا حدثني قلبي عن إيه؟ عن ربي فيكون هذا من باب الوحي لمن؟ للإمام الشافعي ما تخافش جبريل لا ينزل هذا وحي إلهام هذا إلهام فقد يلهم بالحق وكم في هذه الأمة من الملهمين المحدثين فيكون الشافعي واحد إيه؟ يكون منهم؟ طيب إذا أجاب بهذه الإجابة أقول له إيه؟ جننت هتقول الشافعي جننت لأن هو قال استغفر الله يا أخي هذا ظن بالشافعي؟ لا يا أخي الإجابة السديدة قل له اذهب يا شيطان يا رجيم أنت لست بالشافع يبقى ده جني بيتكلم باسم إيه؟ الشافع ودي أيضا مش من عندات نفسه لا تحكمنا رأسك إلا بدليل بأثر صح وعلي السلح عبد القادر الجيلاني أعدل أهل الإيه؟ أهل التصوف كما في سيرة الجنيد أيضا فكان عبد القادر الجيلاني يقول نمت ليلة فأتاني رب قال أتاني إيه؟ يستدل به العلماء يستأنسون مش يستدلون على أنه يجوز رؤية الله في المنام وهذا صحيح يمكن لأحد الناس أن يرى الله في المنام بصورة وقد يراه آخر بأحسن من هذه الصورة كل على حسب إيمانه لحديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعبد القادر الجيلاني قال نمت البارحة فرأيت ربي فقال يا عبد القادر قد بلغت مبلغا قد أسقطت عنك التكاليف قال اذهب يا شيطان يا رجيم لعنة الله عليك أنت لست بربي فقالوا كيف عرفت ذلك يبقى هو لما قال له أنا ربك قال أنت الشيطان فقالوا كيف عرفت أنه شيطان وليس بربك قال قد رأيت الله قال لأكرم مخلوق عرفته البشرية وأعبد ربك حتى فكيف يسخط عني أنا التكاليف فعلمت أنه الشيطان الرجيم فأنا لما قلنا الشافعي قال أو جاك الشافعي وقال حدثني قلبي قل له أنت شيطان رجيم لأن الشافعي نفسه الذي نقل عنه قال إن رأيت الرجل يطيف في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتر بذلك فاعرضه على الكتاب والسنة فإن وافق الكتاب والسنة فهي كرامة من كرامات الأولياء وإن رأيته خالف فهذا شيطان يلعن فهمت أستاذ؟ يبقى لما يقول لي ذلك الشافعي أقول لا أنت لست بالشافعي الصحيح لابد لك من الموجب حتى تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي الموجب قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أقول التوجيه قال توجيهي لهذا الحديث السيب أحق بنفسها أن تقول بحبه يا بابا يعني تقول أريده بكل بكلية نفسها لا طبعا هي السيد بقى خلاص لما جربت تستطيع. هي البكر ماذا تفعل؟ البكر تاخده وخليه يجوزها لها الان، لكن احنا بنتكلم عن الرعيل الاول. البكر تستحي، وبعض العلماء جاب الفوارق بان البكر ايضا بتبكي والسيد تبكي الاثنين زي بعض. يدخل هتتجوزي النهارده دي تبكي ودي تبكي، فقال ما الفرق بين البكائين؟ ايوه حبيبي بقى فين الفرح في الحزن بقى؟ والله الراجل ده عاش في شارع 12 عندنا في اسكندريه اكيد اكثر من يعني وقت كبير فهلاوي. هات بقى الفرق من حزن الفرح بقى. البكر تفرح ممتاز، والسيد بتحزن عشان تتجوز. السيد اشوق للزواج من البكر. اخطات اقول انا جبت منين مش راضي؟ الاثنين راضيين. يا في امراه ترد الزوق الزواج ده تسعه مقابل واحد الان. مش لا ترضى. ايش الفرق؟ الفرق بين البكائين؟ رجع الشهوة تاني. طيب ما الفرق بين بكاء الفرح وبكاء الحزن؟ دموع الفرح ودموع الحزن. انا شغال في سيركل سيركل. طب ما الفرق بين دموع الحزن ودموع الفرح؟ شيخنا استعذب وعلى حلو واحدة مرة هو طبعا. قال العلماء دموع الفرح باردة ودموع الحزن ايش؟ حار. هتولع ايديك خلاص هتموت هذا تنفجر. طيب لكن في هذا الحال قال الشافعي معنى قول ابن سلم السيب احق بنفسها، يعني احق ان تعرب عما تشعر به دون خجل، اريده او لا اريد، لكن لا تزوج نفسها. قلنا طيب جيد، هذا توجيه حسن. من موجب لهذا التوجيه؟ قال الموجب المحكم. هذا محتمل، المحكم يقدم على المحتمل. قلنا ما المحكم عندك؟ قال صريح قول سلم ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فان اشتجروا قال فان دخل بها فلا المهر بما استحل من فرجها، وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني القاضي الشرعي او كامامنا الان ينزل هذه المنزله. قال فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وثبت بالسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا نعد المراه التي تزوج نفسها انها زنيه. فصل في النزاع. كنا ابو هريره وتابعي التابعين، لان كلهم كانوا يجلسوا مجلس ابو هريره رضي الله عنه. كنا نحن وابن المسيب وايضا ويس القرني وتاتي بصغار التابعين والزهري وايضا الشافعي لانه ادرك ابا هريره وايضا مالك وانس. فقال كنا نعد الموتى موتى. كنا لابي هريره. هل قابل ابو هريره مالك؟ هل قابل ابن المسيب؟ قابل. انا يا احمد الله يهديكم. كنا هنا لما ابو هريره يقول كنا يقصد ايش؟ نحن والصحابه في عهد من؟ هذه الحجه في ذلك. كنا نعد المراه التي تزوج نفسها انها زانيه. يبقى اذا هنا لم ياخذ بالحديث للموجب عنده الذي وجهه توجيها، وجيها او غير وجيه. وجيه ماشي. ايضا من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ده عليك وليست لك. تستدل بها على ايش؟ تزوج نفسها. شنو اقول لك فهلاوي؟ هات الجزئيه. وين وجه الشاهد عندك؟ ممتاز. هذا الدليل عندك؟ وين وجه الدلاله؟ خذ السابق مش السياق مش القاعده عند العلماء، السياق من المفسرات. اقرا الان. فلا تعدلون. ده خطاب لمين؟ لبنت الزوجه. صح؟ لمين؟ يبقى تصدير الباب الكلام لمن يا استاذ؟ الولي. طب ما هو الولي الان اللي فيها هو الان، ليش انت تقول انها لها هي؟ يعني السابق الغرض المقصود الخطاب صادر لمن؟ لو لم يكن للولي تاثير ما صدر الخطاب به. لا عضب. حتى لو عضب فانتقل الولايه لغيره. انت تزوجتها من غير ولي؟ لو كان من ورائي عشان افهم عشان نخلص لك المساله. لو كان كذلك انا ممكن اجيب لك المخارج التي تفعل هذا، لكن لو كان يبقى اذا تبقى على ما هي عليه. جيد. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث القلتين قد شرحناه قبل ذلك فلا نضرب به مثل في هذا الباب. يبقى لنا مساله التيمم ضربتان. الشافعي عندنا حديث عمار بن ياسر بانه قد مرغ نفسه في التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عمر في سفره واجنب فمرغ نفسه في التراب قياسا على الاغتسال، تعميم الجسد بالماء، قال تعميم الجسد بالتراب ما دام التيمم يكون هكذا، وصلى وصلاته صحيح. لا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك اقرارك ان تضرب هكذا، وعلمه. الشافعي لم ياخذ بهذا وقال التيمم ضربتان، ضربه للايش؟ للوجه، وضربه لليدين الى المرفقين، مع ان السلام لما ضرب ضربه واحده ونفع في الروايه الاخرى مسح الوجه وايه والكفين صحيح. الشافعي لم ياخذ بهذا الحديث، قلنا له قف انت لم تاخذ بهذا الحديث، لما لم تاخذ بهذا الحديث؟ قال لي توجيه. قلنا ما التوجيه؟ قال ارايتم ان عمر قد انكر على عمار، كان الضبط فيه شيء، ارايتم ابن مسعود قد انكر على عمار، وعندي الموجب حديث ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وعندي قياس يعضد الأثر، يبقى توافق النظر وإيش والأثر، فصار موجبا لعدم الأخذ بهذا الحديث. قلنا ما القياس الذي عندك؟ قال سر الطلب إيش الوضوء؟ صحيح إجابتك صحيح عشان ما تخافش، بس أجب أجب هات الآية بسرعة. ها وأيديكم إلى الكعاب صح؟ وأيديكم إلى إيش؟ بس قادم أيضاً وهذه اليد واليد يبقى يد إلى المرافق بالقياس. قلنا كلام متين رصين، لكن سنرد عليك من وجهين. الوجه الأول حديث ابن عمر حديث ضعيف لم يصح، صح موقوفاً عن عمر وعن الزهري أيضاً جاء مرسلا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسك صحيح مع كلام ابن عمر، لكن أنت الذي أسست لنا أنه لا قياس مع السنة، لا قياس مع الأصل، لا اجتهاد مع النص. كل علماء أصول ماذا يقولون إذا خالف القياس النص؟ يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار، هذا قياس فاسد الاعتبار، فالنص قد ثبت فيكون هذا التوجيه غير وجيه، فلا نأخذ بكلام الشافعي في هذا. يبقى لنا بعض الأمثلة أيضا لا تنخرب معنا سامحوني، وهي أمثلة مهمة حمر عليها مرور الكرام. منها أيضا الجمع بين الجلد والرجل للسيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هذا تفسير للآية صحيح، تبيين للآية مش تقتل، مش هي الآية سورة النساء هات آخر الآية بسرعة أيوة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن أو فجعل ما فجعل الله لهن سبيلا، قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم حتى الموت. حديث في الصحيح قال والثيب في مسلم والثيب بالثيب جلد مئة وإيش ورجم حتى الموت. وعلي بن أبي طالب أتى أوتي بامرأة قد زنت جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، قال لئن جلدت فقد جلدت بكتاب الله، ولئن رجمت فقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم جلد مئة والرجم إلى الموت. وجدنا الشافعي يقول والثيب الزاني الرجم حتى الموت، قلنا خالفت الحديث، قال نعم خالفت الحديث لكن عندي الموجب وعندي التوجيه. قلنا ما التوجيه عندك؟ قال التوجيه عندي هذا حديث منسوخ، الجلد منسوخ. قلنا كيف يكون النسخ علي بن ابي طالب يعمل به؟ قالوا اذا ان طبتم من النسخ وان علي اعلم منا بالتواريخ وانه لا بد ان لا نقول بالنسخ، يبقى واجب علينا ان نقول بالترجيح. قلنا ما الترجيح؟ قال عندي معارض، قال النبي من قوله ومن فعله، من قوله ومن فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف، تعرفون حديث العسيف المشهور، عسيف اللي هو ايه؟ الأجير. الرجل زنى بالمرأة، أنا أخذ الشاهد عشان ما أطولش عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال على ابنك جلد 100 الوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. قال واغدو يا أنيس، فإن اعترفت امرأة الرجل المزني به يبقى هي ثيب ولا بكر هنا؟ امرأة الرجل ثيب. قال واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمه، ولم يقل ها فاجلدها. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما جاء معاذ وقال طهرني يا رسول الله وقعت على امرأتي ما يقع رجل على زوجي، فقال لعلك قبلت لعلك غمست استنكهوه، أبيك جنون أتعرف مزنة؟ وكل ذلك يلقنه، هذا من باب القضاء أن تلقن الرجل لعله يستتب بستر الله، ولكن أبى الرجل إلا أن يطهر بالحد. فقال السلام أرجموا، فرجموه دون جلد. أيضا المرأة الغامدية التي جاءت وقالت إني حبلى من الزنا، رجمها ولم يجلد، رجمها ولم يجلد. وأيضا رجم اليهودين دون جلد لهم تحكموا إليه. يبقى إذن عندنا الأدلة كثيرة وافرة متوافرة متوافقة على الرجم دون الجلد. والحديث الحديث المتفق عليه فيه الرجم دون الجلد، وانفرد مسلم بتخريج الجلد مع إيه؟ مع الرجل. قلنا إذن الراجح حديثنا لا حديثكم، لا سيما وأن أصول الشرع تأبى أن تجمع بين حدين للرجل. أصول الشرع تأبى أن تجمع له حدين. وماذا يعني نقول؟ وماذا يغنيه عن الجلد إلا وهو قد يذهب إلى الموت؟ في الحالتين فإنه سيرجم إلى الموت. لذلك قال أصول الشرع تأبى ذلك. وحديثنا قد أخرجه البخاري ومسلم، وقد اتفق المحققون بأنه لو تعارض حديثان، ظاهرهما التعارض، لو تعارض حديثان أولهما اتفق عليه الشيخان والآخر انفرد به حتى البخاري، انفرد به أحدهما قدم المتفق عليه على الذي انفرد على تخريجه واحد من الإمامين. فإذا حديثنا راجح في ذلك، ويكون المسألة على الرجم دون الجلد بالنسبة للسيد. أيضا حديث لا صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة المنفرد خلف الصف، هذه سيرجع في المسألة الأخرى التوجيه الآخر، وهو توجيه غير وجيه. أخروه اكتبوه تذكروني به وأخروه. أيضا من ذلك قطع الصلاة بالمرأة وبالكلب الأسود وبالحمار، أخروه أيضا. سيأتي حديث المرأة التي أرضعت الرجل وقالت إني أرضعتك وزوجتك، كان يحب زوجته جدا ويعيش معها في هناء وسعادة، حتى قدر الله أن تأتي هذه المرأة، الله أعلم بقى كانت تجحد عليه ولا. المرأة جاءت فقالت من زوجتك؟ قال هذه. فنظرت قالت أرضعتك وأرضعتك. فالرجل لم يأخذ بكلامه، لكن اعتمد في نفسه، فذهب إلى النبي فقال يا رسول الله أرأيت فلانة ادعت أنها أرضعتني أنا وزوجتك؟ فقال له فارق. فقال يا رسول الله إنها لا تدري، فشكك في كلامها. قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، عد بالنواجس على هذا، كيف وقد قيل. هنا من سلم فسخ العقد وفرق بينهم. موجب الحديث إيش؟ موجب الحديث بأنه لما قالت أرضعتكما فرق بينهم. موجب الحديث اللي تفهمه الحديث حكما شك يرفع من الأقيل. أهلو لا الأخ بالأحد، أخ من الرضاعة ماشي الأخ بالأحد. لا بالله عليكم بقى، وهو كده الإجابة بعيدة أظن يعني إنها حرام يعني أمها يعني زوجة. أولا أنت أنت شرمركة يعني بعيد عن السوء وعن الشر، أنا أبعد الله عنك وأبعد الله عنا جميعا عن الشر. وأنت أيضا محمد فيك الحمد والممدح، وفقك الله لكل خير وبر وزادك حرصا. نعم هي نعم تكون أمهما من الرضاعة، أمهما من الرضاعة. أقول الموجب أن قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم، هذا الموجب، لأنها لم توقف صح ولا لا؟ هل قالت أرضعتكم خمسة رضعات؟ عشر رضعات؟ ثلاثة رضعات؟ قالت إيش؟ بإطلاق أرضعتكم. هذا منهج أخذ به ابن المنذر وغيره من العلماء على أنه قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم. فهمتم؟ فالشافعي لم يقل بهذا. قال لا أخذ بهذا الحديث. أنا عندي أن الرضاع المحرم 50 رضعة في نفس واحد محرم صح؟ لا 5 رضعات. قلنا له من وين أتيت بهذا يا إمام؟ قال من حديث عائشة. فالقرآن كان يذكر في عهد النبي 10 رضعات مشبعات يحرم، فنسخنا إلى إيش؟ 5 رضعات. فقال 5 رضعات مشبعات ولم يأخذ بظاهر الحديث. قلنا طيب أنت عندك الموجب الذي ألجأك إلى توجيه هذا الحديث وعدم الأخذ به، فما توجيهك؟ التوجيه ما قاله الأخ الكريم أن هذا من باب الورع لا من باب الإلزام، لأن لفظ النبي ماذا قال؟ قال اتركها، ولا قال كيف وقد قيل؟ ها؟ كيف؟ فكأنه ينصحه بالورع، يعني الورع اترك أفضل لك بدل ما يأتيك الشيطان يخطي لمس أختي، أختي من الرضاع لا ليست بأختي، الأولى لك ترك ذلك الأول، لأن الإنسان قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وإيش؟ وهذا إذا انتهينا من هذا الجزء في الكلام على ترك الحديث بتوجيه وجيه وموجب قوي عند الإمام الشافعي. نأخذ الجانب الآخر. شيخ أنا أستأذنك نص ساعة بالله عليك سامحني. أنا أستسمح حضرتك وأستسمحكم أنتم أيضا. تصبرون؟ الفجر. إذا طال نص ساعة فقط بس خليكم معي. طيب إذن الجانب الآخر اللي تكلمنا عنه وقال به أبو شامة له توجيه مدفوع. أستاذ قبل أن تدخل أسألك سؤال. تفضل. عفوا نرجع الشرب القائم أو القائم شرب القائمة شرب القائم هل هو كراهية؟ هو كراهية هذه إجابة بالفعل سواء يعني سؤال سواء وسواء قائما سواء سواء وسواء بسم الله نفضل الواحد نفضل القاعد ونفضل القائم لا القائد أفضل القائد أفضل ويجوز أن يشرب قائما جيد؟ نعم طيب عندنا حديث لم يعمل به الشافعي ووجهه لكن التوجيه ده توجيه ضعيف بشر مع انه قد اوتي دقه نظر من نرى عالما ميدانيا لكن بشر المعصوم هو نفسه فقط فيوجه التوجيه غير المدفوع ندفعه وهذا اخر كلام لو تراه في الرساله قبل اخر الفصل اخر كلام ابي شام قال فوجهه الشافعي توجيه مدفوع فإن كان مدفوعا هو أبو شامة نفسه قال تأصيلا قال فلنأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتبه فإذا عندنا حديث وانتبهوا معنا في هذا الحديث نصدر الباب بحديث من صلى خلف الصف منفردا ولا قطع الصلاة ولا باسترجاع الهبة خلينا في الأفحش سامحوني اللي هي ممكن تكون أخذت على الشافعي بطريقة يعني يتقطع القلب منها لكن الله جل وعلا ما عصم أحدا إلا الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أن إيش أن يعود في هبته دعك من الهبة المسابة عليه وفي رواية أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العود في الهبة إلا الوالد مع ولد يعود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا العائد في هبته زيد اديني أي هدية تظن علي بأي هدية كتاب معي كتاب مفتح أنت لست بالهين والله أفضل الكتب أنا صراحة معي شيء من شيخنا وسيدنا أصعب به إلى السماء شرف لي هذا أجعله في صدري وأنا ماشي والله لو استطعت أكتبه يعني ما مكتوب عندي محصول في صدري وصح الوشف والله رشمت نفسي به أنا من شيخنا الفاضل الكريم يعني فضل منه علي جزاه الله عني خير فأنا أقول اديني أنت بهدية أيضا ايفون خلي بالكم العائد في هبته انتهى الحديث ظاهر وانا معايا ايفون الان هديه ولا بد ان تلزموه بالحديث وانا لست شافعيه عشان اقدم المقدمه طيب جيد هو الان اهداني الاخ الكريم هديه ففي الاصل هذه الهديه ان قبضت امتلكت كما قال الفقهاء باتفاق والهديه بالقبض تستحق فان لم تقبض له ان يرجع يبقى قال صلى الله عليه وسلم هبتي هذا عند القبض فاذا قبض انتهى الامر فانا قبضت الايفون طيب لكن قال العائد في هبته كالكلب يقي ويعود في قيد ايش تفهمون من هذا الكلام ممتاز انه ايه صح صح اللي انت لا يجوز العود ليش كيف فهمت من هذا التمثيل والقبح هنا كالكلب يعود في ايش في حد يخالف هذا فن طب انظروا بقى لتقاعد النظر الشافعي قال ويجوز للواهب ان يعود في هبته قلنا كيف انت ثبت عندك الحديث العائد فيه هبته قال الحديث عليكم وليس لكم قلنا خبرنا يا امام انت بحر لا ساحل لك قال نعم الكلب مكلف او غير مكلف اجيبه قاء الكلب وبعد ساعه جاع مزاجه في الطعام يذهب ياكل ولا حرام هذا اختلف روح قول الكلب يا حرام يقول كيف افعل معه هو مكلف يبقى اذا لا يحرم عليه ان يعود ها في قيد والسياق يشبه الفعل بالفعل يبقى لما لم يحرم على الكلب العود اذا لا يحرم على الواهب العود ده تقاعد في الفهم يعني فهم غوص لكن غوص هيودينا في 60 يعني سلامه ها طبعا خطر ان هو غير مكلف لا احمد اجهز على الشافعي في هذا وباين لك كيف هنا بقى الروايه انصافا اهو اجهز قال له كلمه واحده ليس لنا مثل سوى حتى ما فهموهاش والله ما فهمتم قال ليس لنا مثل هذا مثل سوء ليس لنا وهذا جاء في رواية صحيحة يحفظها أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا صدر الباب ليس لنا مثل السوء العائد في هبتك الكلب يقي وإلا قد ضرب الله الكلب مثلا لمن تعلم العلم وإيه وأكل به الدنيا اشترى استبدل الذي وعده الذي خير صح قال إيش الله جل وعلا في سورة الأعراف ها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فلذلك قال ليس لنا مثل السوء قلنا يا إمام توجيه ضعيف جدا يا للحصر لكن نحمد الله لأن البشرية تظهر هنا والعصمة لا تكون إلا لنبينا والحديث أولى من قولك ونأخذ بالحديث ولا نأخذ بقولك يبقى العائد في هبتي إيه؟ ها؟ زكر تأخذ الحديث ولا أنت شافعي؟ خذ بالله عليكم خذ بالحديث طيب أيضا من ذلك في التوجيه الضعيف للشافعي لا نأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم جاءه النعمان بن بشير جاءه بشير برواية النعمان قال أبي أهدى لي أو أعطاني أو منحني أو وهبني عبدا فقالت الأم لا والله لا أقبل حتى تستشهد عليه من رسول الله فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهبت ابني النعمان كذا هبة يعني فقال ألك غيره عندك ولد غيره قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكونوا يعني جميعا في البر سواء قال نعم قال إذن أعدل بين ولد يعني أعطي كل واحد إيش كل واحد لا هدية صحيح ولا لا في الرواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم قال له إيه أشهد على ذلك غيره اترك بقى الجزئية دي اللي هنحج بيها. لا تتعدى في قاعدة فقهية تقول ايه؟ وهي أصولية ايضا. من تعجل شيئا قبل أوانه أريد. فقال قال له أشهد على هذا غير. فقال الإمام أحمد وهنا قوة المذهب الأحمد الشافعي هنا يقول لا يجوز تخصيص الولد بعضية دون الأولاد. لا سيما وعلى السلام قال أسرك أن يكونوا في البر سواء. لا تعطي البنت 100 وتعطي الولد 10 ولا تعطي الولد الأول 10 وتعطي الآخر دولار. هذا لا يجوز لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له لا تفعل أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسرك أن أكون في البر سواء. قال نعم. قال إذا فأعطي كل واحد يعني مثل هذه الهدية والهبة أو كما قال. قام الشافعي وقال يجوز أن يخص بعض الأولاد بعضي يا خلاف الأولى نعم لكن يجوز. قلنا له يا شافعي كيف يجوز؟ قال أما قال النبي أشهد على ذلك غيري. ونوجه الدلالة عند الشافعي أنا يجيب أشد عليه أخر. نعم إيش بقى اللي فيها؟ لا ممتاز. لو كان حراما لما أحال على غيره. يعني الذي يتورع ويوقع غيره في الحرام جيب. هذا قد وقع بفهم الخطأ من صحابي فصحح له النبي. من الصحابي وما هي القصة؟ ما اسمه؟ لبان. تذكرني بلبان دبي. إخوة الصومالين هناك من أحرص الناس على الطلب حقا يعني. لبان ائت به. أنت قلت الاسم أنا أعطيك بالقصة بس أنت قلت الاسم. عمر بن الخطاب. ممتاز. هو عمر بن الخطاب. عندما قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اشتريت كذا من الحرير يعني تلبسه في الجمع والجماعات. فقال هذا الثياب هذا ثوب من لا خلق له في الآخرة. ثم بعدها بمدة بعث النبي صلى الله عليه وسلم له بمثل هذا الثوب حرير. فأخذه عمر فبكى فذهب قال يا رسول الله قلت ما قلت في هذا الثوب ثم تعطيني إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيتكه لإيش لتلبسه. فأخذه عمر ده إشكال آخر. فأخذه عمر فأهداه لأخي مشرك له في إيش في مكة. هو يجوز أن تهدي بالمحرم دي مسألة أنت تحلوها. أنا مش هجاوب عليها أو شيخنا يبدأ يبينها لك. لكن أقول الشاهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أعطيتك هذا لتلبسه. صحح له المسألة. يبقى هذه دلالة على أنه لا يمكن أن يحيل على الحرام. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري قال الشافعي لا يحيل على حرام. فنقول هذه من لغة العرب نرد على الشافعي هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ لأنه في رواية أخرى قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على إيه على جور. يبقى سماه إيه جور. والجور هو الظلم والظلم حرام. يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقاته ويحلب بنفقاته وعلى الراكب النفق. الرهن يركب بنفقاته ويحلب بنفقاته. الرهن أنا أريد أن أشتري الآيفون أريد أن أشتري الآيفون فأنا غريب وهو لا يعرفه فأراد أن يبيع لي الآيفون بثمن معين لكن يخشى أن أنا أتركه وأهرب. فقال لي إيش أريد توثيقة بهذا الدين. إيش الدين؟ لأنني لو اشتريت وحدث الإجابة والقبول امتلكت الآلة وصار المال في ذمتي إيش دينا. فقال الدين هنا موثق بإيه برهن. هذا رهن رهنت له. هنا بقى الرهن هذا ما يستخدم ولا لا يستخدم يعني يصير يشرب منه ولا لا. ولو كانت سيارة يأجرها ولا لا يأجرها. هذا هو هذه المسألة. فهمتم المسألة؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرهن اللي هو توثيقة للدين الرهن يركب بنفقته ويحلب بنفقته الشافعي أخذ هذا الحديث وقال به، وقال الراكب من؟ ظاهر الحديث من الذي يركب من الذي يحلب؟ الراهن اللي أعطى ولا المرتهن الذي أخذ الراهن؟ ها ظاهر الحديث إيه؟ المرتهن. صحيح؟ الشافعي قال لا، ظاهر الحديث على الراهن، فلا يجوز للمرتهن أن يستخدم الراهن. قال وإن كان خلاف الظاهر عند الموجب، الموجب أن كل قرض جر نفع فهو ربا، فلو استخدم السيارة بالأجرة أخذ الأجرة هذا ربا نفع، لو استخدم الحليب بالبقرة حلب البقرة استخدم اللبن ربا. فقال إذن الموجب لي أن أخالف الظاهر بأن أقول أنه الذي يركب هو الراهن أن كل قرض جر نفع فهو ربا، فهذا لا نقبله من الشافعي، والتوجيه توجيه ضعيف، وكلام الإمام أحمد أقوى في هذا. أنت الآن رجل فلابد يمشي سعيدا الآن، كم مسألة صاحب الحنابلة؟ كم مسألة الآن عندك في المذهب الآن؟ شوف أقول الآن المذهب الحنبلي أقوى في هذا، وقال نحن نقول بأن كل قرض جر نافع فهو ربا إلا في هذه الحالة إعمالا لإيه؟ للأدلة. ولأن الشافعي يقول خرج بالضمان، لأن الإمام أحمد يقول الراكب هو المرتهن لأنه الذي سيعطي وينفق ويحافظ على هذا الرهن، والخراج بالضمان قاعدة المتفق عليها، الخراج بالضمان ما دام الرجل المرتهن الذي في يده الرهن ضامن له وأنه ينفق عليه يبقى يستطيع أن إيش أن يستعمله. لكن أحمد قال هذا خاص في المركوب والمحلوب فقط، يعني لو زيد رهن سيارة تستأجر وأخذها عمرو رهنا لا يجوز له أن يرهنها أن يؤجرها، وإن أجرها بإذن الراهن لابد الأجرة تعود على من؟ على الراهن، لأن كل قرض جار نافع فهو ربا. يبقى إذن هذا أيضا رد على الإمام الشافعي، وهذا توجيه ضعيف. يبقى لنا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد من خلف الصف. ظاهر الحديث أن لو اصطفت الصفوف وجاء رجل شذا فردا فصلى خلف الصف، هذا الرجل يكون صلاته باطلة، لا سيما أن هناك رواية تكلم في إسنادها العلماء مرة النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي خلف الصف فقال له أعد صلاتك، قال له أعد صلاتك، فقال الشافعي لا أقول بذلك، فأقول صلاته تامة وخالف الأكمل. قلنا الآن لما؟ قال عندي توجيه لا صلاة كاملة خلف الصف، يبقى النفي هنا مسلط على إيه؟ لا على أصل الصلاة ولا على وجود الصلاة لأنه مصلي راكع ساجد، ولا على أصل الصلاة بل مسلط على كمال، يبقى لا صلاة كاملة. قلنا الأصل عدم التقدير يا إمام، قال عندي الموجب للتقدير لا صلاة مش كاملة، فقال عندي الموجب للتقدير. قلنا ما الموجب؟ قال خذ حديث الصحيحين، أنس يقول جاءنا نرسلنا دعي على طعام فأكل ثم قال قوموا لأصلي بكم، قال فاصطففت أنا واليتيم خلف النبي والمرأة خلفنا. مين اللي كان معاها؟ الجن المسلم كان بيصلي معاها، صحيح ولا كانت منفردة؟ منفردة خلفه الصف. صحت الصلاة ولا ما صحت؟ شافعي قال طب أين بقى لا صلاة منفردة خلف الصف؟ الأولى عنده. الثانية حديث ابن عباس اللي في الصحيحين أنه لما ذهب يبيت عند ميمونة خالته قام وضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فاحتضره فدعا له كما قلنا، وقال لما فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقام يصلي بجانب النبي لكن وقف إيه؟ على يساره، والأصل أن المأموم يقف إيه؟ أمام الإمام على اليمين، يصلي على اليمين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن فأداره من اليسار إلى. طب وين وجهت بقى الدلالة عند الشافعي؟ إنه لما بيدوروا مطرش في السماء كان إيه؟ كان خلف، ففي لحظات صلى خلفه منفردا. هذا شوف تفكير الفقهاء، هو هذا لحظة الدوران كان لحظة منفردا خلف الصف ولم تقدر الصلاة. هذا الموجب. صراحة هذا الكلام الأئمة أربعة في الرواية عن أحمد رضي الله عنه يقول بذلك، وإن كان يقول بأن الصلاة تبطل الظاهرية يقولون تبطل الصلاة في كل الأحوال، ما فيش أي كلام، ولا دين الله بهذا، وقول الحنابلة هو الأقوى من قول الشافعية في هذا الباب. فقال هذه موجبات توجب لي أن أقول لا صلاة المنفرد لا صلاة إيه؟ كاملة. نحن نستأنس بالحديث الذي فيه ضعف أنه لما مر عليه مصليا خلف الفرد خلف الصف منفردا قال أعد صلاتك. ونحن نقول أنت تخالف الأصل. الأصل في النفي أنه يصلت على الوجود فوجدناه ركعا سجدا، يبقى إذا الوجود موجود. أخت أزراء في حد فاهم يعني الوجود موجود؟ حد فاهم؟ قم قم كبر تفعيد كبر بركعتين اركع مش اسجد ارفع بس. الآن أقول لا صلاة لهذا الرجل. لما أقول لا صلاة يعني لا وجود، لا وجود للقيام ولا الركوع، ولا وجد القيام والركوع. يبقى النفي هنا غير مسلط على الوجود، وجود الحركات اللي هي هيئة الصلاة موجودة. طيب لأن أصل النفي نفي عن الوجود، لا صلاة يعني لم يكن مصليا قط، لا هو صلى بالحركات. يبقى النفي غير مسلط على الوجود يكون مسلطا على إيه؟ على الصحة. يبقى عمل الحركات لكن لا ثواب له، لا صح، ليست صحيحة، هيعيد. يبقى النفي مسلط على الصحة، على صحة الصلاة، جزاك الله خير. فقلنا هذا الأصل. قال الموجب جعلني أصرف من الظاهر إلى المؤول. قلنا هذا ليس بموجب، الذي تتمسك به ليس بموجب. الأول أن ابن عباس كان جاهلا، ده إذا اتفقنا معك على أنه كان إيه؟ مصليا. نحن نوجهك ونقول كان إيه؟ كان مارا، ما كان مصليا. والكلام على المصلي شاهد لا كان مارا، حتى لو كان مصليا هو صلى وقف صلى، ولا هو أصلا مار ليذهب إلى اليمين، فلا يصح أن يستدل به. وأما الاستدلال بالمرأة قلنا هذا هو الأصل في المرأة. من قال لك أن المرأة تصطف بجانب الرجل صحيح ولا لا؟ إلا أن تكون صف نساء ووقفت وحدها نسخة الحكم عليه، لكن مع الرجال صفها في خلف الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم خير صف الرجال أولها وشرها آخره، وشر صف النساء أولها وخيرها إيش؟ آخرها. فلا موجب لك في ذلك فيبطل كلامك. يبقى لنا أدلة أخرى لكن نكتفي بهذا، إلا أن يبقى لنا الجزئية الأخرى ألا وهي إيه؟ الباحث نعم الباحث صدق. ما أدري هيسمح لنا الشيخ أم لا؟ ما يسمح؟ يقول كفى الظلم منا القتال. خلاص نزولا على قولك الباحث لابد أن يكون عالما معلوم الاجتهاد، بسبب أنه قد أجمع العلماء على أحاديث ثلاثة أنها لا يعمل بها. قلنا هذا خطأ، بل طالب العلم إذا وصل الحديث واجب أن يعمل به. والمقدمة التي قدمتها الكلام لأبي شامة، المقدمة التي قدمتها مرفوضة، فإن رفضنا المقدمة فالنتيجة ساقطة. قال كيف ترفض المقدمة وقد قلت بأن الأمة لم تعمل بحديث الجمع بين الصلاتين، حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، قال الظهر والعصر، من غير سفر ولا حضر، يبقى في الهوى. من غير سفر ولا حضر تبقى كيف؟ من غير سفر ولا مطر، صحيح. فهنا قال الأمة لم تعمل بالحديث، أخطأت خطأ بينه، بل الأمة عملت بالحديث، بل أصحابك من الشافعية عملوا بالحديث. وقالوا المتقدمون طبعا، وهذا هو الصحيح، قالوا بأن الحديث يحمل على المرض، أن المقيم إذا مرض له أن يجمع بين الصلاتين من باب رفع الحرج، لأن القاعدة عند العلماء حيثما كان التيسير فسمى شرع الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يريد الله جل وعلا قال ما كان ما يريد الله أن يجعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الحرج. وقد قال إمامنا العلم المشقة تجري بالتيسير، إذا ضاق الأمر تسع وإذا تسع ضاق. الغرض المقصود قالوا إذا حملوه العلماء على صورة المرض وبعض الشافعية. هنا ما لابد تجد وجه، وبعض الشافعية أخذوه على الظاهر كما أخذه ابن المسيب وكثير من التابعين على أن الأمر على ظاهره للمرء أن يجمع من غير سفر ولا مطر ولا مرض إذا وقع عليه الحرج. رجل طبيب له عملية في فدرس الرجل في معدة الرجل ولو تركه يحدث له أضرار، قلنا له الآن نرفع عنك الحرج ولا أن يقع الضرر على الآخر، اجمع بين الصلاة. لا، رجل في مكتب وفي صفقة وهذه الصفقة غالية الثمن تنفعه وتنفع المسلمين، ولو تركها يدخل العبان الشيطان الأكبر فيأخذها منه، والمعاد معاد صلاة، والرجل لا يحترم ما أنت فيه، لا لا يصلي. لك من أجل ذلك أن تجمع بين الصلاة. أظهر من ذلك إن كنت في اختبار، أنت في اختبار وفي الاختبار الآن ساعات مؤقتة ووقت الظهر قد أذن، طيب وسيضيع عليك الظهر لأنه إلى العصر أنت تختبر، وإن لم تنجح في هذه المادة كل السنة راحت وتحتاج إلى النجاح. أقول لك بملء فيه، اجمع بين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر لرفع الحرج عنك، لأن هذه روح الشريعة، مقاصد الشريعة التيسير على الناس، حيثما كان التيسير فسمى شرع الله، لكن له ضابط، والضابط جاء من حيث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إيه؟ ما لم يكن اسما، هذا هو الضابط. يبقى خلصنا من الحديث الأول. الثاني، حاضر بس عشان ننتهي بسرعة، الثاني قال حديث إيش؟ ها؟ غسل الجمعة. غسل الجمعة، قال أجمعت الأمة، أجمعت الأمة عليه على أنه ليس بواجب، قلنا أخطأت في ذلك. الحنابلة قالوا بالوجوب، رواية عنهم قالوا بالاستحباب وقالوا بالوجوب، الظاهرية قالوا بالوجوب. الظاهرية قالوا بالوجوب، يبقى لا إجماع كما قلت أنت الآن، والشافعية والأحناف والمالكية جعلوه سنة إيه؟ مؤكدة. ذهب بعض الشافعية مذهبا حق هو أنه من وجدت منه الرائحة فيجب عليه الغسل، وإلا فيكون له الغسل مستحب. والدلائل على ذلك جمع شتات الأدلة، لأن حديث الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وأحسن وضوء فذهب إلى الجمعة ثم أنصت الإمام غفر الله له إلى الجمعة القادمة وثلاثة إيه؟ وثلاثة أيام. فالجمع، لأن الذين كانوا يأتون كما حديث عائشة من العوالي لهم رائحة، فقال إن هذا اليوم يوم جمع الناس، أو هذا اليوم يوم إيه؟ لو اغتسلتم، فكان الأمر منوط بوجود الرائحة. لو قال أحد ذلك لكان مذهبا حقا في هذا الباب، لكن نقول رددنا عليك في هذه المقدمة. الثالثة، الحديث الثالث، ها الطلاق ثلاث، قال أجمعت الأمة على عدم العمل به. طبعا الطلاق ثلاث يعني إيه؟ يعني يقع ثلاث، لما يدخل ألاقى عليها هو بيحبها جدا ويريد أن يبين حبه لها، ويقول مشاعر جياشة في قلب، كل ما أراكي تتحرك المشاعر في قلبي غليان، أنت طالق طالق طالق، هذا الحب، فنبع الحب منه أنه قال طالق طالق طالق ثلاث من شدة الحب ذهول، فقال خلاص خرجت، قال طالق طالق ثلاثة، فطلقها ثلاثة. فهنا ثلاثة يعني يقع ثلاث، وبانت منه بينونة كبرى. قال أبو شامة أنتم تقولون بهذا بظاهر الحديث، أنا أقول لكم أجمعت الأمة على أنه لا يؤخذ بهذا الحديث، وأن الثلاث تقع إيش؟ تلقى واحدة، صحيح؟ قال بذلك، قلنا أيضا قد أخطأت، أو عكس، قال الطلاق كان يقع واحدة، أو أجمعت الأمة على أنه يقع إيه؟ ثلاثة. قلنا نقول لك الطلاق الثلاث يقع ثلاثا ويقع واحدة، وقد قال به العلماء. قال كيف؟ قلنا حديث ركانة يظهر ذلك، لأن هذا مجمل، حديث ركانة فيه بعض الضعف ولكن له شواهد تقويه. جاء ركانة يبكي من السلام بحب امرأته، جاء يبكي قال يا رسول الله طلقت امرأتي ثلاث، وفي رواية طلقت امرأتي البتة، البتة أيضا ثلاث، فهو يبكي، فقال له من السلام يا ركانة ما أردت؟ قال واحدة. قال الله واحدة؟ قال والله، مئة مرة بقى والله، ليش؟ لأنه حب امرأته، والله واحدة، فأمضاها عليه إيه؟ واحد. لكن هو أبو شامة تمسك بكلام ابن عباس، كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون واحدة، حتى جاء عمر قال لو أمضيناه، الناس في فسحة في الأمر فلم يهتبلوا الفرصة ويحمدوا الله على النعمة، إذا لابد من الشدة، نوقع عليهم الطلاق الثلاث ثلاث. قلنا لا، الأمر على التفصيل، المسألة مدارها على النية، وأصول الشريعة وروح الشريعة تقول بذلك إنما الأعمال به بنيات. فرددنا عليه في الثلاثة، يبقى له كلام ابن عيينة، نقول أنت تقول كذلك، وإمامك الشافعي يقول لا يحل للمرء أن يؤمن بالله واليوم الآخر إذا استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى لقول أحد كائنا إيه؟ من كان. ونقول لك كيف تقول بأن الحديث مضل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت جوامع الكلم، وقد قال الله ردا على كلام ابن عيينة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان إيه؟ أعجمي ولا عربي؟ بلسان عربي إيه؟ الفعيل ممكن تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى إيه؟ مفعول، صحيح؟ بما نقول هو فاعل يعني ظاهر بنفسه. وهذا كما قال ابن عباس بأن القرآن على أربعة أو على أربعة مرات أو أربع مرات. المرتبة الأولى لا تسأل أنا أحد، تعرفها عندما تقرأ قراءتها تفسيرها كما قال الشافعي في بعض الآيات. طيب وأما فعيل بمعنى مفعول يعني مبين. طب من الذي بينه؟ النبي ثم الصحابة. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين. يبقى إذا لا كلام، هذا كلام ابن عيينة لا يقبل، فكل يؤخذ من قولي وإيه ويرد إلا صاحب القبر. وبهذا نكون ختمنا الأمر على هذا الباب. يبقى لنا بضديها تتبين الأشياء، سأسرد لكم إن أردتم غدا تكون محاضرة عامة مع التكملة في هذه الأصول كيفما شئتم. حسن الظن بالله أنا أعشق كيف تتعامل مع ربك، يعني هذه كما قلنا بناية طالب العلم أن يكون له علاقة خاصة بينه وبين ربه. الإمام مالك ما كان كثير صلاة ولا صيام ولا نفق، لكن قالوا كيف له هذه الهيبة وله هذه المكانة؟ قال له مخبوء بينه وبين ربه، خبيئة اسمه فقه التعامل مع من فوق العرش. لكن أقول سريعا ختاما بضديها تتبين أشياء أصول الإمام الشافعي، خذ بالكتاب خذ بالسنة، قليل جدا ونادر تأخذ بالقياس والسنة إن لم يقل بها الشافعي خذ أنت بها. وإذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك وضع سدودا أمام الحديث الأحاد مع أنه يقول مذهبي الأخذ بالكتاب والسنة. قال إذا سنة الحديث الأحاد إذا قال في القطعيات لنأخذ به، إذا قال في ظاهره القطعيات كيف لو قال وقد خرج من مشكات إيش واحد. لكن هذه أصول كما قلنا أضعفت المذهب المالكي. إذا خالف القطعيات فلا يؤخذ به كإيه؟ كالأسد، أكل الأسد كما قلنا. قال مسلم نهى عن أكل كل ذناب من السباع، هو قال لا أخذ بهذا الحديث. لما؟ قالوا لأن الله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليك ولا تقولوا لا لا الأول ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى أن قد فصل لكم ما حرم. قال فصل ولم يذكر لا أسد ولا فهد ولا نمر، يبقى الكل حلال، مفهوم؟ والأحد يأخذ أمام القطعيات. قالوا وأيضا السد الثاني، قالوا إذا خالف الأحد الأصول العامة أخذنا بالأصول العامة. هذا الكلام رد سريعا بالإجمال. الحديث أصل بذاته، كيف تقول خالف الأصول وهو أصل بذاته؟ ولذلك هو رد كثير من الأحاديث، رد حديث أن السلام أمرهم بأن يكفأوا القدور لما أخذوا غلوا من الغنيمة وغلت القدور باللحم وما كان قد قسم الغنائم من المسلم، أمرهم بإكفاء القدور. لما يأمر بإكفاء القدور إيش اللي هيحدث؟ سيجد معجزة، رأس الغنم تذهب إلى بدن الغنم فيصير حيا، صحيح؟ إيش اللي هيحدث؟ يكثف إفساد. والأصل عدم إفساد الطعام لا يجوز، إفساد المال كره لكم ثلاث وإضاعة المال. فقالوا هذا خالف اصلا عاما فلا ناخذ به، وهذا خطا. بل هم لم يقولوا بانه خالف الاصل الحديث، قالوا خالف قاعده عامه وهي ايه؟ المصالح المرسله. لان ده اصل عندهم، المصالح المرسله ردوا بها حديث النبي، لذلك ضعف هذا المذهب. وايضا الثالث قالوا اذا خالف الحديث عمل اهل المدينه لم ناخذ به، كحديث البيعان بالخيار، لم ياخذوا بخيار المجلس لان اهل المدينه لم يعملوا به. ورد عليهم قد عمل أهل المدينة به، ابن المسيب وابن أبي ذئب قليل الإمام مالك قالوا به وعملوا به. طب إن لم يعمل به أهل المدينة وماذا بعد؟ هذا حديث النبي، لم يقل الله في الكتاب وما آتاكم أهل المدينة فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهى. قال وما آتاكم من فخذوه وما نهاكم عنه فإيه. أما الأحناف فلا تصح العجالة معه، احنا عايشين عشان نخالفه. عندهم ثمن تأتمن أسباب لرد الحديث، عموم البلوى والقياس والمصلحة. فهذا إذا أردتم غدا أن نسير معهم بالرد عليهم يكون قد انتهينا كاملة، والآن قد انتهينا فضلا، لأن قول الأحناف ضعيف جدا في رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر قوة المذهب الشافعي، وعشان أنا يعني أطلع سالما، وقوة المذهب الحنبلي في هذا الباب، لكن بعد المذهب الشافعي في هذا. وأنا أقول تفضل شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار على ما أمتعنا به من هذا الشرح المبارك النافع الماتع بمتن الإمام السكي رحمة الله تعالى عليه، معنى قول الإمام المطلب إذا صح الحديث فهو مذهب. وأستسمح يعني شيخنا في الحقيقة يعني تعقيب يعني يسير حتى يعني حتى يعني تبرأ الدم يعني يعني شيخنا الكريم يعني أمس كان السؤال يعني بعض الإخوة أنه أقرب المذاهب إلى السنة وأولى المذاهب للاتباع، ولا شك يعني أن كل منتسب إلى مذهب ما انتسب إلى هذا المذهب إلا وهو يعني يرى أنه أقرب المذاهب إلى السنة وأحقها بالاتباع، وإلا لو كان يرى غيره أولى لاتبع غيره. يعني كما للشيخ حجته يعني فيما قال يعني أنا بحمد الله تعالى تربيت على المذهب الحنبلي يعني منذ يعني كان عمري يمكن 10 سنوات يعني كنا ندرس على شيخنا في الإسكندرية الشيخ السيد سعد الدين الغباشي، وكان تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وجلست 10 سنوات يعني أدرس عليه كتب الحنابلة في الإسكندرية، ثم أكرمنا الله تعالى بالسفر إلى السعودية، أخذنا عن الشيخ المغازي رحمة الله عليه الشيخ المجدين الفوزاني وأمثاله من أهل العلم والفضل يعني، فأخذنا عنهم مذهب الحنابلة، هذا الذي نحسنه يعني. فلذلك يعني الحنابلة أيضا لا يعجزهم يعني أن يقولوا مثل ما قال الشيخ يعني في نصرة المذهب الشافعي يعني. فأما يعني من جهة اتباع السنة فلا شك أن الإمام أحمد رحمة الله عليه هو أعلم الأئمة الأربعة في السنة النبوية بنص الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه وإن كان يعني شيخ الإمام أحمد في الفقه، إلا أن أحمد هو شيخه في الحديث يعني، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يسأل أحمد عن الحديث حتى بعد سفره، بعد أن ترك العراق وسافر إلى مصر كان يبعث إليه بالكتب يسأله عن الحديث. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله لا يوجد يعني في الأمة أحفظ منه بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كان رحمة الله عليه يحفظ 1000 حديث 1000 حديث مليون حديث، وذلك أنهم كانوا يعدون الطرق المختلفة للحديث الواحد يعني المتن النبوي الواحد، كل طريق منها يعد حديثا يعني، فكان يحفظ 1000 حديث رحمة الله عليه. ومن تعظيمه للسنة يعني رحمة الله عليه الإمام أحمد أنه كان ينهى عن كتابة كلامه، وكان لا يسأل عن مسألة إلا يجيب فيها بحدثنا وأخبرنا. فالإمام أحمد رحمة الله عليه يعني سئل 60,000 مسألة فأجاب فيها بحدثنا وأخبرنا، فإما أن ينتهي إلى حديث نبوي شريف وإما إلى أثر عن صحابي. فمن وهذه المسائل 60,000 هي التي نقلها عنه أصحابه ودونوها عنه شاملة أبواب الفقه كلها، كانوا يتتبعون مسائل الفقه ويسألونه عنها مسألة مسألة، فما من مسألة يعني في مسائل الفقه الأساسية إلا وقد سئل عنها وأجاب فيها إما بحديث وإما بأثر. وكان من تعظيمه للسنة والأثار رحمة الله عليه أنه كان يعني يحتج بقول الصحابة، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه ما من مسألة يعني في مذهب أحمد رحمه الله ما من مسألة يعني فيها قول الصحابي لا يعرف له مخالف إلا كان أحمد موافقا لذلك الصحابي. ومن المسألات المختلفة فيها الصحابة رضي الله عنه على قولين إلا وقد أخذ فيها بقول أحدهما أو تنوعت عنه الروايات بحسب أقوالهم لا يخرج عن أقوالهم. يعني الصحابة لهم قولين أو ثلاثة، الرواية عن أحمد ما تكون واحدة أو اثنين أو ثلاثة لا تخرج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ومن تعظيمه للسنة أنه حتى كان يرى أن الحديث الضعيف أحب، كان يقول الحديث الضعيف أحب عندي من قول الرجال. إذا المسألة لم يكن فيها حديث صحيح ولا فيها قول صحابي وفيها حديث ضعيف ضعفه يسير، فكان يعمل به ويقدمه على قول الرجال. وإذا سئل عن المسألة تحدث فيها بهذا الحديث، ليس يعني احتجاجا بأصل الحديث ولكن لموافقة اجتهاده لما في هذا الحديث، ويرى أن موافقته أولى من أن يفول برأيه. ثم إن يعني جئنا إلى المحدثين، يعني صحيح كما ذكر شيخنا الكريم يعني الشافعية يعني منقبة لهم كثرة المحدثين فيهم، لكن في الحقيقة العبرة يعني ليست بالكثرة والقلة، يعني وإن الإمام أحمد رحمة الله عليه لو وزن من جاء بعده فهو يعدلهم. لذلك قلة كتب الحنابلة في التخريج والحديث وكذا، استغناء بالمسند فيه 40,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت كل ما يحتاج إليه الحنابلة في الاستدلال. ثم كذلك يعني كان من الحنابلة من الأئمة يعني المصنفين في السنة الذين لهم مروياتهم في السنة، كالإمام أبي بكر من الأثرم، تلميذ الإمام أحمد له السنن الأثرم، يكثر استشهاد الحنابلة بما فيها من المرويات. وكذلك الإمام أبو حفص العقبري من علماء القرن الرابع الهجري، يعني يكثر له كتب المسندة في الفقه، يعني ويكثر استشهاد الحنابلة بما فيها من الحديث. ثم الإمام أحمد رحمه الله من تلاميذه البخاري ومسلم وأبو داود رحمة الله عليه، يعني أعظم كتب في السنة النبوية صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود، والثلاثة كلهم من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. إذا يعني سادتنا يعني الشافعية مرات يعني يستكثرون في يعرفون في طبقات الشافعية، يعني حتى عبد الإمام أحمد من الشافعية طبقات الشافعية للسبكي، فيذكر من طبقات الطبقة الأولى من أصحاب الشافعي أحمد بن حنبل، فيعبدون أبا ثور ويعبدون ابن المنذر ويعبدون هؤلاء، يعني ليسوا من الشافعية، يعني أئمة مستقلون مجتهدون مستقلون. فلو على هذه الطريقة يعني لكان ينبغي أن يعد البخاري ومسلم من الحنابلة لأنهم من أصحاب أحمد ولازموه. أما أبو داود فهو حنبلي صريح، يعني صريح في انتسابه لمذهب أحمد ودفاعه عنه، كذلك ابنه الإمام أبو بكر بن داود الحافظ الكبير ايضا من كبار حفاظ الحديث من الحنابله. ثم اذا جئنا بعد ذلك الى الامام الضياء المقدسي صاحب كتاب المختاره الذي قيل فيه اصح كتابا بعد الصحيحين هو المختاره للمقدسي، كثير من الائمه يرون ان كتاب المختاره للضياء المقدسي الحنبلي رحمه الله انه اصح كتابا في السنه بعد الصحيحين، وهو من كتب الحنابله. كذلك الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله صاحب عمدة الأحكام، يعني هو عمدة من جاء بعده في علم الرجال، يعني كتبه في علم الرجال كل كتب علم الرجال كلها يعني بعده عيال على كتبه في علم الرجال. ثم هناك يعني كذلك منقبة عظيمة للمذهب الإمام أحمد، وهذه في الحقيقة يعني لا يمكن تحصيلها في أي مذهب آخر، وهو يعني أن الحنابلة هم أتبع الناس للمعتقد السلفي الصحيح وأبعدهم عن البدع، لدرجة أن يعني الإمام السبكي صاحب الكتاب معنى التقي رحمة الله عليه ابنه اللي هو تاج الدين السبكي، عندما كان يتحدث عن الحافظ الذهبي رحمه الله، فطبعا التقي السبكي كان يعني هو يعني عالم جليل وإمام كبير، إلا أنه كان يبيح الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ويبيح أشياء يعني يراها الحنابلة من الشرك بالله تعالى ويحرمونها، وكان التقي السبكي يرى إباحتها، وصنف شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد عليه للحافظ الذهبي رحمه الله، وكان شافعيا في الفقه، لكنه كان من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فكان تاج السبكي اللي هو ابن التقي السبكي يقول عن الامام الذهبي، يقول هو حنبلي العقيده شافعي الفروع. يقول حنبلي العقيده شافعي الفروع. لما اضرت فيه صحبته لابن تيميه، يعني كان يرى انه اخذ العقيده الحنبليه بسبب يعني اتباعه لابن تيميه او كده، فصار يعني المعتقد السلفي وطريقه السلف الصالح في الاعتقاد صارت يقال لها طريقه الحنابله. حتى ان الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله لما تاب من معتقده الذي كان عليه، يعني الذي يعني احدثه، لما تاب منه ورجع عنه وصنف كتبه كتاب الابانه في اصول الديانه وكتاب مقالات المسلمين، قال في كتاب الابانه يعني قال انه رجع عن يعني او يعني ذكر انه رجع عن ما كان عليه الى معتقد الامام المبجل والرئيس الاكمل احمد بن حنبل امام اهل السنه، وظل يثني على الامام احمد يعني نصف صفحه او اكثر في القاب التي لقب بها الامام احمد رحمه الله، وانه على طريقته وسائر على منهجه. فكان يعني علامه الذي يريد الرجوع الى معتقد السلف انه يرجع الى معتقد الامام احمد الذي هو امام اهل السنه. ولذلك يعني كبار ائمه يعني السنه والدعاء الى التوحيد والى اثبات الصفات لله تعالى، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلاميذه، ثم بعد ذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه واتباعه، هؤلاء كلهم كانوا من الحنابله رحمهم الله تعالى. فلذلك يعني دايما الحنبلي لا يكون عنده انفصام، يعني اذا كان متبعا للمعتقد الصحيح او كذا، فتجد ائمه المذهب هم انفسهم يعني ائمه المعتقد الصحيح الذين لا شوب يعني لا شائبه تشوبهم فيه يعني من بدعه او كذا، بخلاف يعني غير من المذاهب، يعني يكثر غالب الشافعيه والمالكيه من الاشاعره، وغالب الحنفيه من الماتريديه وكذا، وكذلك يعني يكثر يعني الغلو يعني في التصوف وكذا، القدر المزموم منه يعني يكثر في المذاهب الاخرى ما لا يوجد مثل عند الحنابله. فذلك يعني المذهب الحنبلي يعني اقرب الى اتباع السنه من هذا الباب، بخلاف غيره من المذاهب. يعني الشافعي عندما يعظم مثلا السبكي وابن حجر الهيثمي، يعني تجد كبار ائمه المذهب يعني عليهم يعني ملاحظات في معتقدهم ومنهجهم وكذا، فالحنبلي يسلم يعني من هذا الامر. ثم كذلك يعني المذهب الحنبلي هو من ايسر المذاهب واسهلها بسبب اتباعه للاثر وللنصوص، فليس فيه التعقيدات الكثيره الموجوده في غيرها من المذاهب. يعني نجد مثلا في ابواب البيوع، يعني الامام احمد رحمه الله الاصل عنده في البيوع الاباحه، الاصل عنده في البيوع الاباحه، وخلاف مثلا نجد سادتنا الشافعيه مثلا يعني يرون الالفاظ في البيوع كانها يعني الفاظ تعبديه ويدققون في الالفاظ وكذا، ولا يرون البيع بالمعاطاه وكذا الى غير ذلك من التشديدات التي لا يوجد مثلها في مذهب احمد من التسهيل في البيوع. في ابواب الطلاق يعني الأمة كلها تحتاج إلى المذهب الحنبلي، إما إلى أقوال الإمام نفسه أو إلى أقوال المجتهدين في المذهب الحنبلي كشيخ الإسلام وغير، مسألة أن الخلع لا يعتبر طلاقا، لا يعد طلاقا، مسألة أن الطلاق الثلاثي يعتبر واحدة في قول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مسألة الطلاق المعلق في كفارة يمين، اليمين بالطلاق إذا قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق أنه فيه كفارة يمين وأنه لا يقع وكذا، هذه تسهيلات يعني لا تجدها في أي مذهب إلا الحمد لله. حتى قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية وكذا، رغم أنها تكون مصوغة في كثير من البلاد على مذاهب أخرى، عندما يأتون إلى هذه المسائل يقلدون فيها مذهب أحمد لما فيه من التيسير، يعني الحفاظ على الأسر والتضييق في إيقاع الطلاق إلا في أضيق الحدود إلى غير ذلك، يعني مما نستسمح به شيخنا يعني. ثم أن الإمام الشافعي رحمه الله كان محبا يعني الإمام أحمد، وكان يقول الشافعي رحمه الله كان يقول لأحمد قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين. وكان من أئمة المذهب يعني ملقب أيضا بالشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي، كان يقول يعني أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحملوا. الحنابلة يعني لا يعدلون بمتابعهم بدلا يعني كما الشيخ يعني لا يعدلون. بس بقي يعني مسألة صغيرة جدا، هي مسألة يعني بعض الإخوة يعني يحصل عندهم لبس، يقول يعني لماذا لا تجتمع الأمة على قول واحد، ومثلا اختلاف المذاهب واختلاف الدفاع أن هذا يفرق الأمة أو كذا. المسألة هذه كان تكلم عنها شيخنا الشيخ المسلمين رحمة الله تعالى عليه، يعني خلاصة ما قاله يعني أنقل الفائدة. كان يقول رحمة الله عليه يعني إن الاختلاف الذي ذمه الله تعالى والتفرق الذي ذمه الله تعالى هو فرقة القلوب والتباطؤ، وليس الاختلاف في الرأي والاجتهاد. يعني الاختلاف في الرأي والاجتهاد بين المجتهدين من علماء الأمة أو بين مقلديهم ممن يعني لا قدرة لهم على الاجتهاد، هذا النوع من التفرق والاختلاف كان الشيخ مثلا رحمه الله يقول يعني إزالته ليست مطلوبة شرعا ولا هي ممكنة قدرا. يعني هي إزالة هذا النوع من الخلاف هو شيء مستحيل قدرا، يريد يعني يتصور أن هناك طريقة يمكن أن تجتمع بها الأمة كلها على قول واحد في المسائل الفقهية، فهذا يعني كالذي يحرص في البحر أو يطلب يعني شيئا مستحيلا الوقوع، فهو مستحيل قدرا. لماذا؟ لأنه حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا اجتهدوا في مسائل يعني لم قبل أن يوحى إليهم فيها، يعني ربما اختلفوا كما اختلف داود وسليمان عليهما السلام، وداود وسليمان يحكمان في الحرف إذ نخشت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين، ففهمناها سليمان، رجل عنده زرع ورجل عنده ماشية، فالماشية عدت على الزرع فأتلفته. فداود عليه السلام حكم بأن صاحب الزرع المتلف يأخذ الماشية لأنها قيمة الزرع المتلف تعويضا. النبي الله سليمان عليه السلام قال لا، يأخذها يعني مؤقتا حتى ينتفع بحلبها ولبنها، والآخر اللي هو كان صاحب الماشية يزرع الأرض حتى يعيدها كما كانت، فإذا عاد زرعه كما كان استرد هذا الزرع واسترد هذا الغنم. فقال الله تعالى ففهمناها سليمان وكنا لحكمه شاهدين. وكما رأينا يعني اختلاف السادة الفقهاء وحتى في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون في قصة بني قريظة لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم، فريق منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا يعني أن نسرع بالخروج وقد ضاق الوقت فنصلي العصر في الوقت، والفريق الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا نصليها إلا في بني قريظة حتى لو غربت الشمس. وهذا هو الأصل في يعني الأسلوبين في الاجتهاد، وفريق يعني يغلب النظر إلى مقاصد النصوص والحكمة منها، وفريق يغلب النظر إلى يعني ألفاظها وظواهرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعنف يعني إحدى الطائفتين، فالقصد أن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهدوا في النص تختلف أقوالهم، ثم إنه بمجرد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في من يكون الخليفة بعده، واختلفوا في كيفية تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغسل أو لا يغسل عليه الصلاة والسلام، يدفن في بيته أو يدفن في مقبرة، وأخذوا يتناقشون في مسائل ويختلفون فيها ويكون بكل منهم رأيه واجتهاده. فادعاء أن هناك طريقة يعني لمنع الاختلاف الفكري فهذا الشيء مستحيل قدر، وكذلك هو غير مطلوب شرعا، لأن المطلوب شرعا هو عدم تنافر القلوب وعدم تضاربها، وليس أن الإنسان لا يعمل بما أداه إليه اجتهاده. ولذلك يعني كان الإمام أحمد رحمه الله لما صنف رجل كتابا في اختلاف الفقهاء سماه كتاب الاختلاف، فقال له الإمام أحمد قال سميه كتاب السعد، قال سميه كتاب السعد. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لو لم يختلفوا لما كان الإنسان مخرج يعني إذا كانوا على قول الإمام. فكان التابعون يعني كانوا يرون أن اختلاف الصحابة رحمة لهذه الأمة، وكذلك اختلاف الفقهاء بعدهم رحمة لهذه الأمة، حتى يعمل كل بما أداه إليه اجتهاده ويكون له السلف ويكون موافقا للشريعة واجتهاد بعض. فالقصد أنه قد يوجد شخصان بينهما اتفاق يعني في كل المسائل الفقهية وعلى مذهب واحد وطريقة واحدة، ولكن بينهما تعادل وتباغض وكذا، هذا هو التفرق المطلوب. قد يوجد شخصان كما كان الصحابة رضي الله عنهم بينهم اختلاف فقهي كبير في كثير من المسائل، ومع ذلك بينهم مودة ومحبة واختلاف، هذا هو المطلوب. يعني ليس المطلوب جمع الأمة على رأي واحد فقهي وكل الأمة يجب أن تسير على هذا الرأي. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بالنسبة للبرنامج شيخنا الكريم إن شاء الله غدا، شيخنا الكريم عنده خطبة الجمعة في مسجد كرم المول إن شاء الله، وكذلك عنده محاضرة في مسجد كرم المول بعد المغرب وليس بعد العشاء، يعني غدا بعد المغرب شيخنا الكريم الشيخ محمد حسن له محاضرة في كرم المول مسجد بعد صلاة المغرب غدا إن شاء الله. بالنسبة لبرنامج الشيخ يوم السبت، يعني هذه مفاجأة إن شاء الله، الساعة 10:30 صباحا مباريات كرة قدم إن شاء الله. والشيخ يعني اكتشفنا أنه يعني كما فتح الله عليه شيء رياضة الذهن والعقل، كذلك يعني إن شاء الله يشارك في كرة القدم إن شاء الله. يكون في مباراة كرة قدم يحب يعني يشارك أو يتفرج أو معنا ضيوف الكرام ايضا اخونا الكريم حيدر واخونا علي تلاميذ الشيخ قدموا معه من دبي، يعني ان شاء الله يشاركون معه في الفريق من الساعه 10:30 الى الظهر، ثم بعد الظهر ان شاء الله الشيخ ايضا يشارك فيها ان شاء الله، اللي يحب يعني يشارك فيها فيكون يعني زي يوم رياضي بإذن الله تعالى. ثم هناك محاضرة للأخوات إن شاء الله، محاضرة خاصة الشيخ يعني سيكون محاضرة خاصة بالأخوات إن شاء الله يوم السبت بعد صلاة المغرب إن شاء الله، يوم السبت بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى في هذا المسجد. يعني برنامج الجمعة في كرم المول خطبة والمحاضرة في السبت، وبرنامج السبت هنا في هذا المسجد. بالنسبة للجمعة هنا في المساء في برضه محاضرة بعد العشاء في هذا المسجد الجمعة، هذا الشيخ محمد حسن سيكون في كرم المول في مسجد الفاروق في ضد الدكتور فتحي كمشه، عنده محاضرة باللغة الإنجليزية إن شاء الله. أما جدول السبت فيكون فضيلة الشيخ محمد حسن معنا الصبح أنشطة رياضية، وبعد المغرب محاضرة في المساء بإذن الله. آخر شيء إن شاء الله إجازة إن شاء الله لفضيلة الشيخ يعني يجيزكم بإسناده إلى الإمام السبكي، وكذلك يعني امتثالا لأمر الشيخ يعني وضعنا إسناده تقريبا إلى الإمام السبكي رحمة الله عليكم إن شاء الله. لكل استغفر الله لا حصل استغفر الله لا حصل الله يحفظك استغفر الله لا حصل كبير جدا ان شاء الله ارجو من فضيله الشيخ طبقه واحده استغفر الله استغفر الله لا حصل نستسمع شيخنا يعني ان شاء الله ارجو ان يعذرنا لو استطعت يعني شيء هذا صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير في مكان هنا مخصص برضو لو في بعض الأخوات سموك